السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم وبرحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن، كما سبق أنه ذكر الأركان سردا ثم بعد ذلك تكلم عليها واحدا واحدا مع بيان الدليل على ركنيتها. قال: والتشهد الأخير ركن، المعنى أن التشهد الأوسط أو التشهد الأول وهو الأحسن، التشهد الأول لأن قد يكون أوسط وقد لا يكون أوسط في كالثلاثية مثل في المغرب، فليس بركن بل هو واجب، وهذا سيأتي إن شاء الله. والتشهد الأخير ركن مفروض، ركن مفروض بمعنى أنه لا يسقط مطلقا وأنه لا بد منه، بخلاف التشهد الأوسط أو التشهد الأول فإنه يسقط عند النسيان حينما يقوم المصلي ويستتم قائم، في هذه الحال لا يرجع بل يجبر هذا النقص بسجود السهو، بخلاف التشهد الأخير فلا بد من الإتيان به، كما لو ترك ركعة أو سجدة من السجدات فلا بد من الإتيان بها، ولو أنه سلم من صلاته قبل أن يأتي بهذا الركن فلا بد من الإتيان به، وإلا يكون قد نقص ركعة وقد تبطل صلاته مع طول الفصل عند جماهير العلماء. والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، من كبار الصحابة ومن أجلاء، توفي سنة 32 للهجرة في خلافة عثمان رضي الله عنه. قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. هذه الرواية رواية النسائي والدارقطني، وهي رواية صحيحة، وبها استدل من قال بركنية التشهد. قال: كنا نقول قبل أن يفرض، والفرض هو الواجب المتأكد وهو الركن. ورواية الصحيحين ليس فيها قبل أن يفرض علينا التشهد. وكما تقدم لما فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير دل على أن التشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن مفروض. وسيأتي شرح هذا التشهد في كلام المصنف رحمه الله كلمة كلمة. هذا التشهد وهو تشهد عبد الله بن مسعود: كنا نقول السلام على الله من عباده، عند البخاري السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا السلام على الله، لا تقولوا السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، الله هو السلام، فكيف يقال السلام على الله؟ كيف تسلم عليه؟ إنما هو المسلم، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل نقص ومن كل عيب ومن نقصان، فهو المسلم لعباده سبحانه وتعالى، والسلام يطلب منه، وهو الذي يسلم عباده، ولهذا تسأل الله السلامة وتسأله العافية، فلا يقال السلام على الله، إنما السلام يسأل العباد ربهم السلامة، ولهذا نسأل الله السلامة لنا ولعموم العباد في الصلاة وغيرها، وخاصة في التشهد. وهذا يبين لك عظم هذا التشهد، وأن المسلم حينما يصلي فإنه يشارك إخوانه المسلمين في الدعاء لهم وهم يدعون له، أما من لا يصلي فهو محروم من هذا الخير، محروم من هذا الخير، وهو هذا الدعاء لاجتمع عليه المسلمون في صلواتهم في الجمع والجماعات، وفي أي كذلك الجماعات العارضة كالتراويح والاستسقاء والكسوف وكذلك العيدان ونحو ذلك، فهذه دعوات عظيمة، وكذلك سائر الصلوات التي تصليها الإنسان وحده من النوافل والرواتب، ويدعو بهذا الدعاء، فيدعو لنفسه ويدعو لإخوانه وإخوانه يدعون لأنفسهم ويدعون لغيرهم كما سيأتي في هذا الدعاء، فهو دعاء عظيم فيه من الفوائد والعوائد على أهل الإسلام الشيء العظيم. لا تقولوا السلام على الله من عبادي فإن الله هو السلام، وكانوا يقولون هذا إذا جلسوا، كما في رواية كنا إذا قعدنا، وفي رواية هذا عند أبي داود بسند صحيح، وعند البخاري كنا إذا جلسنا في الصلاة قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على الله قبل عباده إذا جلسنا، وهذا الجلوس الأخير، لأن سيأتي في حديث مسعود ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أن ذكر الدعاء الذي يقوله الإنسان بعد التشهد الأخير، أما التشهد الأول فعلمهم التشهد الأول ولم يذكر فيه الدعاء، إنما الدعاء يكون في ختام الصلاة يعني في التشهد مع ما يدعو به المسلم في سجوده وكذلك في ركوعه. السلام على الله من عباده، لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله والسلام، ولكن قولوا، هذا دليل آخر على وجوبه، ولكن قولوا، لكن الدليل الأول أظهر، الدليل الأول كنا نقول قبل أن يفرض عن التشهد، كذلك قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى وجلس هذا التشهد وقال هذا القول عليه الصلاة والسلام، فكان واجبا وكان مفروضا لهذه الرواية قبل أن يفرض علينا التشهد. التحيات والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الذي ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، وهو أصح الأخبار في التشهد، أصح الأخبار في التشهد هو حديث عبد الله بن مسعود، ووجه وكذلك هو أرجحها من جهة الرواية، وجه أرجحيته أن هذا التشهد في الصحيحين في البخاري ومسلم. الأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يتعلمه وأن يعلمه الناس كما عند أحمد، قال وكان كفي بين كفيه، وكذلك هذا التشهد فيه العطف بالواو كما هنا تحيات لله والصلوات والطيبات، والعطف يقتضي المغايرة، أما الأحاديث الأخرى ففيها بغير واو، فصارت كالصفات لما تقدم، كالصفات والنعوت لما تقدم، التحيات الزاكيات لله، الصلوات الطيبات كما في حديث ابن كما حديث عمر رضي الله عنه عند المالك وهو موقوف عليه، وهو موقوف عليه، كذلك أيضا حديث ابن عباس صحيح مسلم، التحيات المباركات الطيبات لله، هذا في حديث ابن عباس في صحيح مسلم بدون واو، ولا شك أن الواو أظهر في المعنى من جهة أن العطف الواو يقتضي المغايرة. التحيات لله والصلوات والطيبات، الحديث كذلك في قول أشهد أن لا إله إلا الله، جاء زيادة في حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود بسند جيد وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، فإذا قالها المسلم لا بأس بذلك لأنها زيادة في حديث آخر، وإن كانت في حديث آخر فلا بأس، لأن هذه الكلمة وحده لا شريك له جاءت مقرونة مع الشهادة كثيرا في كثير من الأخبار، كما في الصحيحين أبي هريرة من قال أشهد، من قال أشهد لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، 100 مرة كان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، ورفع 100 درجة، ولم يأتي أحد بمثل ما قال إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله. ثم سيذكر المصنف رحمه الله الحديث كلمة كلمة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والخضوع والركوع والسجود والبقاء على والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك. والصلوات فهو مشرك. ايش عندك كافر؟ طيب لا بأس. يقول رحمه الله: ومعنى التحيات، يفسر الخبر رحمه الله لأنه وقع اختلاف من جهة اللفظ في تفسير هذه الكلمات. قولك التحيات لله، يقول رحمه التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، لأن من أهل العلم من قال إن التحيات معناها كل ما يحيى به الناس بعضهم بعضا ويحيى به الملوك، فالله سبحانه وتعالى هو المستحق له سبحانه وتعالى. كذلك قيل إن التحيات هي العظمة والملك، وعلى هذا قال لله ملكا واستحقاقا، أنه هو المستحق سبحانه وتعالى. كما تقول الحمد لله، والحمد معناه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهذا نوع من التحيات. فأنت تقول هذه الكلمة تخبر عن تعظيم الله سبحانه وتعالى وعن إجلاله مع الحب والتعظيم، وهذا هو الفرق بين الحمد والمدح، لأن المدح لا يستلزم المحبة، أما الحمد فإنه يستلزم المحبة مع ما فيه من التعظيم. وكذلك أيضا الحمد والتعظيم بصفات الجلال والجمال لله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، مثل الانحناء فسره أيضا بشيء من الأفعال. فعلى هذا يدخل في التحيات الأقوال، طيب الأقوال التي يثنى بها، وكذلك الأفعال، وهذه الأفعال لا تكون إلا لله. فعلى هذا من التحيات ما لا يجوز أن يثنى به ويحيى به إلا هو سبحانه وتعالى، مثل الركوع والسجود، فهذا لله عز وجل، فلا يجوز الركوع وأبلغ منه السجود إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك الانحناء، صنف تدرج الانحناء وهو أن يحني ظهره، والركوع وهو أبلغ أن ينزل ويمد ظهره، والسجود أن يضع وجهه في الأرض. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يحني ظهره لأحد من الناس، لأنه نوع من الخضوع والسجود، نوع من العبادة. إنما تحيي إخوانك بالأقوال الطيبة: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصافحه تسأله عن حاله ويسألك عن حالك، وتدعو له ويدعو لك بالكلمات الطيبات. هذا هو الذي شرع بين أهل الإسلام، ما زاد على ذلك من الانحناء وكذلك الركوع والسجود فهذا لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، مما شرع، يعني أنك حينما تفعل العبادات ما يشرع منها إلا ما جاء في السنة شرعيته. فلهذا لا تفعل هذه الأفعال إلا على الحال التي جاءت بها السنة، كالركوع في الصلاة والسجود فيها. والسجود المستقل يشرع في بعض الأحوال من سجدة الشكر وسجود التلاوة ونحو ذلك، والبقاء والدوام وجميع ما يعظم، لأن بعض العلم قال إن التحيات هي البقاء. المصنف رحمه الله جعل كل ما قيل في التحيات معنى لها. وهذا مثل ما تقدم أنه يأتي في تفسير الأدلة في السنة ما يختلف لفظه ويتفق معناه، بمعنى أن بعض قال التحيات هو الطيب من الأقوال التي يثنى بها، ومنهم من قال التحيات هو الملك والعظمة لله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال البقاء والدوام لأن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ولهذا قال وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فهو لله، وهذا إشارة إلى الإخلاص. ولهذا التحيات لله، أنك تعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وفيه استحضار النية حال القول وحال الفعل في عباداتك كلها. وإذا كان هذا في عبادة خالصة كان استحضار هذا المعنى في القلب مع قولك له باللسان أبلغ، ليتواطأ القلب واللسان على استحضار هذا المعنى. حينما تقول التحيات لله، فهو رحمه الله يشير إلى أنه يشرع للمصلي أن يستحضر الإخلاص، لأنك قلت لله بقولك، فلا يحسن الإنسان أن يقول في التشهد، بل لا يجوز أن يقول التشهد وهو يرائي به، يرائي بالصلاة مثلا، يرائي بالركوع، يرائي بالسجود، لأنك تقول لله وأنت ترائي، هذا تلاعب، هذا تلاعب حينما يرائي بعمله. وكذلك يقرأ القرآن وفيه الحث على الإخلاص ويرائي بقراءة القرآن، وهكذا سنعم. ولهذا قال لله وحده، لله وحده سبحانه وتعالى، ليس لأحد غيره، فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وذلك أن التوحيد هو أصل الدين، كما قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، فله العبادة وحده سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من العبادات، شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، قال المصنف فهو مشرك كافر، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس، والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعوني النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة ورفع الدرجة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. نعم. والصلوات، التحيات لله، والصلوات عطف الصلوات على التحيات، معناها جميع الدعوات، لأن الصلاة دعاء أو الدعاء صلاة، فهو في اللغة دعاء. قيل إن الصلوات المراد جميع الدعوات، وعلى هذا تدخل فيها الصلوات الخمس وغيرها. وقيل الصلوات الخمس، الصلوات الخمس التي يصليها، قيل هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، لأن الصلاة مبنية على الدعاء. فإذا قيل الصلوات الخمس فالصلاة مبنية على الدعاء، مبنية على الثناء، أولها ووسطها وآخرها ثناء ودعاء. الله أكبر تكبر لله وحده، ثم تقول دعاء الاستفتاح، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ ما تيسر من القرآن، ثم تكبر معظما لله سبحانه وتعالى، وتركع لله وتدعو. قال عليه الصلاة والسلام وأما الدعاء وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق وجدير أن يستجاب لكم. والمعنى صحيح، يعني قوله وقيل، المعنى أن هذا القول نوع مما قبله فلا يتنافى، فهو من باب التنوع، من باب اختلاف التنوع لاختلاف الأضداد، كما تقدم معنا في ماذا؟ تقدم معنا في مسألة سبق ذكرها من باب التنوع. نعم في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الصراط قيل الإسلام وقيل القرآن وقيل محمد عليه الصلاة والسلام، هل هي مختلفة وإلا متفقة؟ متفقة، اختلفت في اللفظ لكن اتفقت في المعنى. كذلك ما ذكره العلماء في كلمات التشهد هو من هذا الباب، من باب اختلاف التنوع. وقيل الصلوات الخمس، بعض أهل العلم يقول إن الطيبات هي الأفعال التي تعبد بها، والتحيات هي الأقوال التي يدعى بها، والطيبات هي الصدقات والزكوات. جعلوا التحيات هو الطيب من الأقوال، والصلوات الطيب من الأفعال، وكذلك التحيات الطيب من الأقوال، والصلوات الطيب من الأفعال، والطيبات هو الصدقات، الصدقة، لأن من أخص ما يذكر في باب الصدقة هو أن يكون طيبا، والله طيب لا يقوى طيب، لكن يظهر والله أعلم العموم، لأن في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب هذا يشمل ماذا؟ طيب الأقوال وطيب الأفعال وطيب الأموال، كل طيب مما يكون مشروعا أو مما يتعبد الله به فإن الله يقبله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا كان عاما في كل طيب، فيكون تكون هذه الكلمات وإن اختلفت ألفاظها لكن معانيها متداخلة ويدخل بعضها في بعض. وذلك أن التشهد ثناء وعبادة، ويشرع المبالغة في هذا الباب، ولهذا باب الدعاء المسلم عليه أن يجتهد، يلح، يكرر، أن تكرر الدعوات ما إلحاحك، وهي تلتقي في معنى واحد إشارة إلى المبالغة وإلى الإلحاح وإلى الجد والهمة في الطلب. إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يكرر الأقوال التي تختلف له تتفق المعنى، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، ولا حول ولا قوة إلا بك. الفضل الآخر لا ولا إله إلا أنت، اللهم اجعل في قلبي نورا ولساني نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا ومن بين يدي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي مخي نورا وفي عصبي نورا وفي دمي نورا وأعظم لي نورا واجعل لي نورا. يعني دعا عليه الصلاة والسلام في الدعوات العظيمات من آخر الليل في صلاة، وجرح ابن عباس أنه دعا بها عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى المسجد حتى تغمره الأنوار صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام الله في حديث موسى صحيح، اللهم اغفر ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، حتى يسأل ربه أن تأتي المغفرة على جميع ذنوبه. مبالغة في الدعاء وإلحاح وإكثار، ويتلتقي في معنى واحد. كذلك أيضا في باب الثناء، يعني في باب الدعاء تكرر أو تذكر ألفاظا تلتقي في معنى واحد في باب الدعاء، وكذلك في باب الثناء حينما تثني عليه سبحانه وتعالى. الدعاء طلب وسؤال، والثناء أنك تثني عليه، وأنت حينما تثني عليه سبحانه وتعالى فأنت طالب وسائل في المعنى، أنت طالب وسائل في المعنى. والمثني في باب الطلب أفضل وأحسن من السائل مباشرة، ولهذا يشرع لك أن تثني ثم تسأل، تثني عليه سبحانه وتعالى ثم تسأل بعد ذلك حاجتك. قال نعم، هذا الحديث رواه الترمذي سنده ضعيف من حديث أبي سعيد الخدري من طريق أظن عطية بن سعد بن جناد العوفي، لكن من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائرين. من شغله ذكري عن مسألتي، هو معناه صحيح بلا خلاف عند أهل العلم، من شغله ذكري عن مسألتي جعل يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان سبحانه وتعالى وما أشبه ذلك من الثناء عليه سبحانه وتعالى. فالذي يثني كما قال عليه الصلاة والسلام في ذلك الذي قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مر به النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقد سأل الله باسم الأعظم الذي لا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا حديث أنس، حديث بريدة عند السنة أربع، وكذلك أيضا الحديث الآخر محجن بن الأدرع عند أبي داود بسند جيد، اللهم نسألك بأنك أنت المنان الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال مر به النبي فقال قد غفر له قد غفر له قد غفر له ثلاث مرات، مع أنه يثني عليه. قال النبي قال قد غفر له قد غفر له قد غفر له، ولم يقل اللهم اغفر لي، لكن دعا الله عز وجل أو أثنى عليه بهذه السورة العظيمة قال قد غفر له، فهو يعني كأنه أبلغ ممن سأل المغفرة مباشرة. والمسلم يجمع بين الثناء وبين الدعاء كما في حديث فضالة بن عبيد وابن مسعود الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء ثم ليصلي عليه ثم ليدعو. قال عجل هذا، قال عجل هذا، استعجل يعني أنه بدأ بالمسألة قبل أن يثني. فلهذا يشرع البداء بالثناء قبل صريح الدعاء أو صريح المسألة، صريح المسألة الثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه السلام ثم المسألة، ثم تختم بعد ذلك ماذا؟ بالتأمين، تقول بالتأمين، ومن ختم بأمين فقد أوجب كما في الحديث. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من أقواله ولا أعمال الطيب، كما في الحديث الصحيح، الحديث الصحيح حديث هريرة صحيح مش إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المسلم فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيم السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء قل يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب ذلك، فأنى يعني بعيد بعيد، لأن الله طيب لا يقبل طيب. وهذا الداعي جاء بأسباب الإجابة، جاء بأسباب، من أسبابها أنه يمد يديه رافع بالغ في رفعها، أيضا من أسبابها قال يا رب يا رب، دعوات التي ينادي بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام يا رب، أيضا من أسباب أنه كرر الدعاء، وكان النبي عليه السلام كان إذا دعا ثلاثا يا رب. أيضا كذلك هو في برية لا يرى أحد، لا خال من الرياء، خال من السلعة، كذلك أيضا في أرض موحش وحده، وهذا أبلغ في اللجأ إليه سبحانه وتعالى وأبلغ في القرب، أبلغ في الإخلاص، لا شك أن هذا أبلغ. أسباب عظيمة، أسباب عظيمة من أسباب الدعاء، لكن هذه الأسباب عرض لها مانع، عرض لها مانع، والمانع قد يقوى على منع الأسباب وقد لا يقوى، قد يقوى وقد لا يقوى، يختلف، إذا كان المانع قويا منع، وإن كان ضعيفا قد تغلبه الأسباب. النبي لم يقل لم يستجب له، لم يقل، قال أن هذا قد يستجاب، لكن النبي قال بعيد أن هو قد يستجاب له مع شدة الحال، الله أعلم. الشأن أنه كما تقدم جاء بأسباب الإجابة من الأقوال والفعل والهيئة، هيئته وحاله في البرية ومكان موحش، ولهذا الإنسان إذا كان يصلي في الخلاء ليس كالذي يصلي في الملأ، إذا كان يدعو في الخلاء ليس كالذي يدعو في الملأ، فصلاته ولهذا أفضل صلاة ما في بيته إلا المكتوبة. ومن أسباب ذلك كما ذكر العلماء أنه في بيت خال من الناس في الغالب، يعني ليس أمام الناس فيبعد فيه الرياء. كذلك الصلاة في البيت نور، ويشرع الإنسان أن ينور بيته كما في الحديث المروي في هذا الباب. فالمسلم يأتي بالأسباب التي تكون طريقا إلى إجابة الدعاء، ولهذا قال: الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. كذلك بالأموال: ولا تيمموا الخبيث منه، وهو داخل في الأعمال، هو داخل في الأعمال كالأموال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، ما تأخذوا إلا على غمض. أنت لو أعطيت شيئا رديئا لا تقبل له حياء، على حياء واستحياء، فكيف تجعله صدقة تتصدق به تزعم أنه صدقة، تزعم أنك تطلب به البر والخير وتقي به نفسك من النار. ولا تيمم، لا تقصد الخبيث من تنفق، ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه، فعليك أن تنفق من طيب المال. يا أيها الذين أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجه، ولا تيمموا الخبيث من تنفق، يعني ذكر الأمر بذلك ثم نهى عن القصد إلى الخبيث. ولهذا الصحيحين قصة أبي طلحة رضي الله عنه لما تصدق بحديقته رضي الله عنه وهي من أطيب ماله، كما لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر. قال: أرى الله أن الله يسألنا، يعني طيب أموالنا، لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون. وقال: إن أحب أموالي لي بيرحة، وكانت حديقة مستقبلة المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليها ويدخل ويشرب، وكان فيها ماء طيب. فقال: يا رسول الله، فهي في سبيل، خذها. قال: أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة رضي الله عنه في قرابته. قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ثبت في أكثر الأخبار ذكر الرحمة والبركة، السلام عليك، وفيه الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة، والدعاء له بالسلام في حياته، وكذلك أيضا من الدعاء له بعد وفاته بالسلامة بأن يسلم الله دينه ويسلم شرعه ويسلم أصحابه. ومن ذلك أيضا أن تسلم، أن تسلم أنت نفسك لدينه، وأن تقبل عليه، وأن لا ترد شيئا من ذلك، هذا من السلام، من سلامة دينه. كل يعني حينما يقبل الناس على هذا الدين ويؤمنون به ويستسلمون، فهذا أيضا من السلامة التي تدخل في هذا المعنى، لأنه كلما ازداد أهل الإسلام وكلما دخل فيه أناس جلد، كلما أو كان زيادة في سلامة شرعه، لأنه بذلك يقوى الدين ويظهر الدين وتنقهر البدع والضلالات كلما كثر أهل الإسلام. ولا يشرع للمسلم أن يكثر جمع أهل الإسلام، وإذا كان بين قوم كفار فإنه لا يكون بينهم، بل عليه أن يهاجر إلا لحاجة أو أمر يدعو إلى ذلك، فيذهب فيكثر جمع أهل الإسلام ويكون بينهم فيقوى بهم ويقوون به، فالمسلم بإخوانه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في رواية عند البخاري في مسعود: كنا نقول ذلك في حياته، فلما قلنا السلام على النبي. وجاء أيضا من رواية عن عبد الرزاق، أيضا جاء ذلك عن عطاء، يعني ابن جريج عن عطاء، وهذه الرواية اختلف فيها، لأن جاء في رواية أنها مفسرة ممن بعد صحيح، قلنا السلام يعني على النبي، وأن هذا يوحي أن هذا التفسير ليس من كلام مسعود. ولهذا جمهور العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن هذا الدعاء لا يغير، يقال السلام عليك أيها النبي، ولا نقول السلام على النبي بعد وفاته، لا نقول، لأن النبي في حياته عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يصلون في مساجد غير مسجده، في قباء وفي العوالي، وكذلك أيضا لما كثر الإسلام هو ظهر في نواحي كثيرة يعني قريب من المدينة وبعيد منها، في عهده عليه الصلاة والسلام كانت المساجد تقام في عهده صلوات الله وسلامه عليه والصلاة، والناس بعيدون عنه ويقول السلام عليك أيها النبي، والميت في حكم الغائب. فلا فرق على ذلك بين أن نقولها، أن يقولها إنسان غائب عنه بعيد عنه أو بعد وفاته من جهة المعنى، لأن منادات الميت والغائب في الحكم في معنى واحد، في المعنى واحد. فلو كان هذا الحكم المراد بمخاطبته حال يعني حضوره لكان هذا خاص لمن يصلي معه، لمن يصلي معه. أما من يصلي غائب كمن يصلي مثلا في المساجد البعيدة عنه وهو لا يسمعه أو لا يكون حاضرا، فيكون هذا الحكم خاصا بمن يصلي معه دون من لا يصلي معه. فلما عم الحكم، والنبي علمهم ذلك عليه الصلاة والسلام وأجرى هذا الحكم لكل من صلى في حياته وإن كان بعيدا، كذلك الحكم بعد ذلك. ثم أيضا لو كان هذا الحكم خاص بحياته لقال ذلك، هذا ما دمت بين أظهركم فإذا مت فقولوا السلام على النبي، وكل هذا لم يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما نقول كنا نقول فلما مات، فهذا ليس عن ملأ منهم ولا عن إجماع، لما تقدم أن هذه اللفظة اختلف فيها ولم لا تعرف إلا في رواية مسعود مع الاختلاف فيها. ولهذا في حديث ابن عباس وحديث عمر الموقوف وحديث أبي موسى الأشعري وكذلك رواية عائشة ورواية جابر وحديث أخرى كثيرة ليس فيها شيء من هذا، ليس فيها شيء من هذا، مع التنبيه على أن هذه الأخبار في التشهد كما تقدم فيها اختلاف الألفاظ، فيها اختلاف الألفاظ، فمن جاء بشيء منها لا بأس من ذلك. يعني إذا قلت هذا التشهد أو هذا التشهد لا بأس به، قلت تشهد ابن مسعود، قلت تشهد ابن عباس أو تشهد المروي عليه موسى، فهي متقاربة. إلا أن هنالك بعض الأخبار في حديث ابن عباس سلام عليك، سلام عليك، بخلاف حديث مسعود فهو السلام عليك، ولا شك أن التعريف هنا أقوى. لكن قالوا إن قول سلام عليك هذا تقديره بمصدر، أسلم عليك سلاما، والمصدر يقع على الكثير والقليل، إنما السلام هنا أصرح وأوضح لا يحتاج إلى تقدير، فلا يحتاج، وما لا يحتاج إلى تقدير حتى يعني يكون دال على المعنى مباشرة بلا تقدير أبلغ مما يقال إن هذا تقديره فدل على المعنى الذي دل عليه حديث ابن مسعود. وبالجملة فالأخبار في هذا الباب يقول العلماء إذا قال هذا أو هذا فلا بأس، إنما اختلفوا في الأفضل، مثل ما تقدم في أنواع الاستفتاحات، في أنواع، فهناك بعض الاستفتاحات أرجح، قد تكون أرجحية من جهة قوتها ثبوتا، وقد تكون أرجحية من جهة قوتها في المعنى. ولهذا يختلف أهل العلم في الترجيح. حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي في دعاء الاستفتاح تقدم أنه أرجح من جهة الأصحية، أنه أقوى من الصحيحين. حديث عمر وما جاء معناه حديث أبي سعيد وعائشة وروي عن جمع من الصحابة سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، قالوا أرجح من جهة المعنى لأنه ثناء عليه سبحانه وتعالى، حديث علي رضي الله عنه. فهذه الأدعية إن قال هذا وهذا فلا بس، كذلك التشهدات، وإذا قال هذا الذكر لما تقدم من وجوه المرجح له كان أفضل. ومثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، الصلاة عليه الصلاة والسلام صيغه جاءت في أخبار كثيرة سيأتي إن شاء الله في آخر رسالة، فإذا قال الأكمل منها كان أفضل، لأن الأكمل فيه زيادة ثناء، في زيادة قول، وما كان في زيادة ثناء وزيادة قول ففي زيادة في الفضل. إنما هذه الأنواع من باب التيسير والسعة في هذه العبادة العظيمة. قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الرحمة هو الإحسان، رحمته ورحمة الله أي إحسانه سبحانه وتعالى إلى نبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليك أيها النبي، أيها النبي، وقول السلام عليه النبي هذا كما يقول العلماء ليس نداء له، إنما استحضار، يقول العلماء هذا من باب الاستحضار، لأن الاستحضار في هذا أبلغ في حضورك أنت، وهو أبلغ في متابعتك للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس دعاء له ونداء لا، إنما هو استحضار له في حال الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولهذا سيأتينا أن يشرع للمسلم أن يستحضر في هذه الجملة وفي غيرها، مثل ما تقدم التحيات لله أنت تقولها لفظا، عليك أن تستحضر معنى الإخلاص، وأن هذه التحيات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فتستحضرها معنى لأجل أن تعبده مخلصا، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والبركة هي الزيادة من كل خير مع دوامه واستقراره وثباته، ومنه البركة المستقرة، البركة حينما يكون فيها الماء فإن الماء يستقر فيها ويثبت فيها ويقر فيها، ومنه القارورة، لما سميت قارورة يعني يقر فيها الشيء، تحفظ الشيء ويقر فيها، فهي تدل على الكثرة وعلى الدوام والزيادة من كل خير. البركة، تدعو بالبركة بمعنى تسأل ربك البركة من كل خير من أبواب الخير، لا تخص بابا، وهكذا المسلم حينما يدعو رب سبحانه وتعالى فإنه لا يخص، يسأله من كل شيء. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، مهما عرض لك في خطر من الخيرات فادعو ربك سبحانه وتعالى وتسأل سبحانه وتعالى أن يجيبك وأن يبلغك ما لم تبلغه مسألتك ولا ما لم تستحضره حال الدعاء. هذا مبالغة في المسألة، مبالغة في السؤال، وفيه أنك تلقي بأمر كله ومسألتك إليه سبحانه، وأنه لا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، ورفع الدرجة. نسأل الله له الوسيلة، سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. وثم قال المصنف رحمه الله كلمة عظيمة فيها من الفقه شيئا، يقول والذي يدعى له ما يدعى مع الله، الذي يدعى له ما يدعى مع الله، ما نافية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ندعو له، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ندعو له ونسأل الله له السلام والرحمة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ندعو الله له ونسأل الله له، هل يدعى دون الله؟ لا يدعى. فهو عليه قال ذلك وقال صلى الله عليه وسلم، وله قال المصنف الذي يدعى له لا يدعى، إنما الدعاء تدعوه سبحانه، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فادعوه بها، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فتدعوه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، يستكبرون عبادتي. فالذي يدعو غيره وإن زعم أنه يتوسل فهو مستكبر عباده، فالدعوة والسؤال وخالص المسألة كلها تكون لله عز وجل، فتسأله كل شيء ولا تحقر شيئا من مسألتك. نعم نعم نعم نعم، هذا أصل على أدلة كثيرة، المقصود إشارة بس إلى هذا المعنى. نعم حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. نعم. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. نعم. السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين، السلام علينا، تدعو نفسك، وهذا هو السنة، أن الإنسان إذا دعا يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فادعو لها ثم ادعو لغيرك. وكان عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم إذا دعا لأحد بدأ بنفسه، كما في حديث أبي كعب بدأ بنفسه، وربما بدأ بغيره، يرحم الله أم إسماعيل، يرحم الله موسى، يرحم الله أم إسماعيل، ويرحم الله موسى لو صبر، يعني فدعا لهم. فهو جائز أن تدعو أن تبدأ لغيرك في حال الدعاء، لكن كان عليه الصلاة والسلام الأكثر من أحوال أنه يبدأ ويدعو الناس. ولهذا في الصلاة ما تقول السلام على عباد الصالحين والسلام علينا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، علينا تقصد نفسك أيضا، وكذلك أيضا ربما يدخل فيه من حولك ثم من معك من المصلين، ثم ذكرت عموما عموما يشمل جميع العباد الصالحين. ولهذا في نفس الصحيح في نفس الحديث الصحيحين أنه إذا قال ذلك نالت أو فقد دعا لكل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يشمل كل عباد الله من الأحياء والأموات، من الصالحين، من النبيين والمرسلين والملائكة وسائر عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالح من هو؟ هو القائم بحقوق الله وحقوق خلقه. ذكر هذا لأجل يشمل الجميع، ولهذا لما قال الصالحين لأنه أعم. وإن كان الأنبياء والمرسلون وصفهم عم، لكن ذكر الصالحين حتى لا يخرج غيرهم من سائر أهل الإسلام والإيمان من أهل الصلاح والتقوى، ودخول غيرهم ممن هو أجل من باب أولى، هم أول من يدخل، ولا ينفي أن يكون وصفهم أعلى كما تقدم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال والصالحين، فيشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. وهنا ينبغي كما نبه بعض العلماء من في شراح العمدة كالفاكهاني وغيره، ذكر مع كلاما معناه يقول رحمه الله: ينبغي للمصلي في هذا الموطن أن يستحضر عباد الله الصالحين من الملائكة والأنبياء والمرسلين وغيرهم من سائر المؤمنين، يستحضر. فأنت حينما تقوله لفظا عليك أن تستحضر هؤلاء الصالحين من جهة المعنى ليتواطأ القلب مع اللسان، مثل ما تقرأ القرآن وتتأمل وتتدبر ليتواطأ القلب واللسان. وهكذا في سائر صلاتك، في سائر صلاتك تستحضر معاني ما تقرأ فتفرغ قلبك للقراءة، فتجتهد في الأسباب المحصلة للخشوع، وتجتهد في دفع الموانع الشاغلة عن الخشوع. فعندك أسباب تأخذ بها وموانع تدفعها، وهذا من أعظم أسباب الحضور في الصلاة، العمل بالأسباب ودفع الموانع. فإذا عملت بالأسباب بمعنى أنك تجتهد في القراءة بالإقبال عليها، أو إذا كنت تسمع القراءة خلف الإمام، أو تسمع القراءة في أي مكان خارج الصلاة، تسمع القرآن، تقرأ القرآن، تجتهد في جمع قلبك أثناء القراءة، هذا سبب. ثم تحرص في دفع الشواغل التي تشغلك عن الإقبال على القراءة. ومن أعظم أسباب ذلك هو أن يتهيأ الإنسان إذا كان يريد يقرأ القرآن بأن يكون متطهرا، ويكون متطهرا. وكلما كان المكان الذي يقرأ فيه مهيئا لذلك، في مسجد أو في بيته أو في غيرهما، كل يكون أبلغ في حضوره. فإذا كان في الصلاة في أم الحسنات البدنية فيجتهد في الحضور فيها بالإقبال على الأقوال والإعراض عن الشواغل، وبعد ذلك لا يضرك شيء، لو دخلت عليك الشواغل لا يضرك ولا تبالي، ما دمت أنت فعلت بالأسباب ثم جاءتك الشواغل من الهواجيس التي أنت لم تستدعها لا يضرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عثمان رضي الله عنه: توضأ عليه الصلاة والسلام ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم. قال لا يحدث، ما قال تحدثه نفسه، قال لا يحدث هو. أما إذا حدثته نفسه بدون عمل منه هذا لا حيلة له فيه، هذا لا يضره، لا يضرك، لأنه ربما تحدثه نفسه وهو يجتهد بدون قصد منه. ويقال لا يحدث هو، بخلاف فالذي مثلا يقوم في صلاته ولا يأخذ بالأسباب ثم يذهب من هنا ويسرح من هنا ويبيع ويشتري. بعض الناس يدخل في الصلاة ماذا؟ يدخل في صفقات تجارية ويبيع ويشتري ويربح ويخسر، أليس كذلك؟ كثير تجده. لماذا؟ لأنه وكما قلنا نحن كلنا ذلك الرجل في الانشغال، لكن يجتهد المصلي في ذلك. يعني وإما يذكر في هذا يعني من باب الطرفة أن رجل كان يسافر للتجارة، يسافر إلى بلد ثم يرجع أو كان يصلي، نعم كان يصلي مع جماعته، فصلوا مرة صلاة رباعية ثم سلم الإمام وشكوا في الصلاة هل هي أربع أو ركعتين. الجماعة يسألهم قال أنا عندي شك، ما أدري صلينا يعني ما أدري التسليم وسلم في التشهد الأول أو التشهد الأوسط. الذين خلفه حصل عندهم سهو، هذا الرجل الذي يعني صاحب الصفقات والبيع والشراء في صلاته قال لم تصلوا إلى ركعتين، ضابط الدعوة هذا أضبطهم يعني حاضر في صلاته. قالوا كيف عرفت؟ قال أنت إذا دخلت في الصلاة فإنني أركب سيارتي وأذهب وأسافر ثم إلى بلد ثم أرجع، فإذا وصلت تسلم، واليوم ذهبت ووصلت إلى بلد وحتى الآن في منتصف الطريق فأنت في منتصف الصلاة. فطبعا هذا لا يعول عليه، لكن تبين بعد ذلك أنه قد نقصها. شاهد أن الإنسان يجتهد في دفع الشواغل ودفع الوساوس ثم بعد ذلك لا يضره، لا يضره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله الذي رد كيده. ولهذا الوساوس يأتي الإنسان، الإنسان لا تضره ويؤجر عليها حينما يدفعها، تؤجر عليها. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده، الحمد لله. في صحيح عند أبي داود الحمد لله الذي لم يبلغ منكم إلا مثل هذا، مثل هذا. وقال في حديث مسعود ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان. في حديث هريرة ذاك صريح الإيمان، كله في صحيح مسلم. في حديث ابن عباس لأن يكون أحدنا حممة يعني وهو العظم البالي أحب أن يتنفض به، كل ذلك يقول الحمد لله يحمد الله. فهذا لا يضر المسلم ولا ينقصه، بل حينما يكره هذه الأشياء فإنه يرفع درجته. وأنت لا تبالي بها ولا تقبل عليها، أعرض عنها، وهو من أعظم فواتها وذهبها. الشأن كما تقدم أنه حينما يقبل على العبادة ويجتهد في الحضور فيها هذا هو المطلوب منه، أما ما لا حيلة فلا شيء عليه في ذلك ولله الحمد. نعم كيف؟ في رواية كيف ما أدري عنها، في يخطر في بالي أنها ذكرت هذه الرواية لكن ليست موجودة لا في الصحيحين ولا في أحدهما، والظاهر ليست أيضا في السنة الظاهر، لكن فيما أذكر الحافظ أن الحافظ أو غيره ذكر رواية في هذا، ذكر رواية في هذا. نعم إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح. قال النبي لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث نفسه. ثم المعنى يعني لا شك أن الإنسان حينما يصلي ويتأمل يكون تحدثا بالخير، تحدثا هو الحيدال عليه، ولقال يقبل عليهما في الأفضل يقبل عليهم، وإقبال عليهم وتحديث بمعنى أن يتأمل وينظر فيما يقرأ، وهذا نوع من التحديث بالخير، لكن رواية تنظر. نعم المقصود المقصود أن التحديث بالخير، التحديث بالخير يكون يحدث بغير. ليس المراد أنه في صلاته مثلا يتحدث بأم الخير، معنى أنه يريد أن يتصدق، يريد أن يعمل، هذا لا، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. أنت في عبادة الصلاة عليك أن تقبل عليها. أما إنسان مثلا في صلاة يحدث نفسه بأمر من الخير، هذه مسألة أخرى اختلف فيها. يعني مثلا إنسان يدخل في صلاته وهو مجاهد في سبيل الله، وهو في الجهاد يحدث نفسه يعين فلان قائد ويعزل فلان ويرسل الجيش الفلاني مثلا. مثلا إنسان لديه مشاريع خيرية مثلا، وفي الصلاة ربما يحتاج يحدث نفسه في صلاته في بعض أمور، هل هذا؟ هذه مسألة ذكر العلم في قول عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. هذا رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، لكن قالها العلم إنها أن الأصل في هذا لا يشرع إلا ما كان من جنس الصلاة، مثل التحديث بالعلم. إنسان مثلا يقرأ القرآن في صلاته، لا بأس أن يحدث نفسه بما يقرأ بالتأمل، وهو في حال قراءته للقرآن تأمل يتعلم العلم، حينما يتدبر وينظر ويظهر للشيء من وجوه العلوم النافعة، نوع من التدبر وهو نوع من العلم، هذا لا بأس به. لكن إذا كان تحدثا خارج عن الصلاة، تحدث خارج عن الصلاة مثل ما تقدمه يدبر أمر الجيش أو بعض الأمور الخيرية، فهذا أيضا لا يشرع. إلا أن عمر رضي الله عنه قالوا إنه ضاق عليه الوقت لكثرة مشاغل رضي الله عنه، فهو في هذه الحال وهو في حال الجهاد وتجهيز الجهاد نزل صلاته كأنه كالذي يصلي وهو يجاهد، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ولهذا المجاهد الذي يصلي ليس مجاهد، لا يقاتل ويصلي، يقاتل ليس مجرد حديث، هو في صلاته يقاتل، هذا أمر مشروع وهو في الصلاة وهو أمر مشروع. فقيل إن عمر رضي الله عنه أيضا هو منزلته من هذا الوجه، وهو أنه كالمجاهد في سبيل الله، فإذا كان المجاهد يقاتل وهو يجاهد في سبيل الله ويمشي ويكر ويخيطهم، فإن خيطهم في رجال ركبانه وفي صلاة، صلاة الصحيحة بلا خلاف، بل هي الواجب عليه. كذلك أيضا من كان في مثل حال عمر قالوا إنه هو من هذا الباب، لكن من لك بخصلة عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين ألا يعبد في السماء ولا في الأرض بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية والرسالة. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم، هذا تقدم، يعني هذا المعنى تقدم ذكره وذكر معنى هذا الأصل والإشارة إليه فيما تقدم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا عندك وحده لا شريك له، ها من عندكم؟ ها إن كان بعض النسخ زائدة، لكن الذي ذكروه بدون هذه الكلمة، وتقدم الإشارة أن وحده لا شريك له هذه جاءت في حديث أبي موسى رضي الله عنه عند أبي داود بسند جيد، وأكثر الأخبار ليس فيها هذه اللفظة، وجاءت أيضا موقوفة على ابن عمر بسند صحيح، جاءت موقوفة على ابن عمر عند أبي داود، قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له. لكن العمدة على رواية أبي موسى المرفوعة، وهو في مسلم عن أبي موسى بدون هذه الزيادة، بدون هذه الزيادة. وسبق أن هذه الكلمة قرنت بهذا الإثبات والنفي، أو تأكيد الإثبات وتأكيد النفي. أشهد أن لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، وحده تأكيد للإثبات لما قبله، ولا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد للنفي. ولهذا لا بأس لو قالها إنسان فلا بأس، فهي زيادة في هذه الكلمة التي تقرن بهذه الزيادة كثيرا في غير التشهد. تشهد اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وهذا هو معنى شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، إله معبود حق، ليس لا موجود أو لا معبود موجود، لا، المعبودات كثيرة لكنها باطلة، لكن أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه المعونة باطلة كلها، ولا في السماء بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وشهادة ولهذا تشهد اليقين، اليقين وهو الثبات والاستقرار، ولهذا جاء في الأخبار يقينا من قلبه في كثير من الأخبار، أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه فيحجب، قال يعني أنه في الجنة وقلبه الجنة. وكذلك حديث ابن حديث عمر صحيح مسلم لما قال من سمع المؤذن يقول الله أكبر قال الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، الحديث في آخره من قلبه، يعني جميع الكلمات من قلبه راجع إلى ما تقدم دخل الجنة. هذا ثبت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام متواترة في هذا المعنى. وشهادة أن محمد الرسول بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام بل يطاع ويتبع، وهذا هو الميزان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالميزان باتباع من كان يدعي محبة الله عز وجل فليتبعه عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به، ولا يسأل ولا يستفسر ولا يجعل عقله حكم على الشرع، الذي يجعل عقله حكم بمعنى أنه لا يسمع حتى يفهم الحكمة، هذا ليس عبدا لله سبحانه بل هو عبد لعقله. وإن كانت الشريعة كلها حكمة وكلها رحمة وكلها عدل والحكم فيها ظاهرة وباهرة وبينة، لكن أنت تسمع ليس لأن الحكمة ظهرت، لا، تسمع وتطيع لأن الله أمرك سبحانه وتعالى ولأن رسوله أمرك. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فطاعته واجبة وطاعته من طاعة الله، كلكم يدخلوا الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، العبودية شرف له، فهو يدعى له عليه الصلاة كما تقدم ولا يدعى، ولهذا قال الذي يدعى له لا يدعى، تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلامة وتدعو كذلك له بالرحمة عليه الصلاة والسلام، لكن الدعاء له بالرحمة في التشهد، في التشهد. أما في غير ذلك فالأفضل أن تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على، جاء في رواية وارحم محمد وترحم على محمد، رواية لا تثبت، إنما الثابت في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما الصلاة عليه تقول اللهم صل على محمد وعلى كما سيأتينا. أما الرحمة على ذكر الترحم عليه وإن كان لا بأس به، إنما الأعلى والأرفع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من رب رحمه، وقال سبحانه إن الله ملائك صلوا على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. شرفه الله بالعبودية والرسالة، جعل العبودية له في أعلى مقامات عليه الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ذكره في مقام العبودية في مقام الإنزال مقام التنزيل، تبارك الذي نزل، ولا شك أن مقام تنزيل القرآن مقام عظيم، ثم وصفه في هذا المقام بالعبودية، كذلك أيضا وصفه بالعبودية في مقام آخر، مقام ماذا؟ الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا، كذلك أيضا ذكره في مقام العبودية في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا فأتوا بسورة مثله، كذلك أيضا ذكره في مقام الإسراء بوصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى، هذه المقامات العظيمة ذكره سبحانه وتعالى فيها بوصف العبودية، في مقام التنزيل، في مقام الدعوة، في مقام التحدي، في مقام الإسراء، ما ذكره فيها إلا بوصف العبودية، دل على أنها منزلة عالية ورفيعة له عليه الصلاة والسلام، ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول عليه جميع الناس إلى الأحمر والأسود، إلى جميع الناس، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا كان خاتم الأنبياء فهو خاتم الرسل من باب أولى، ولهذا خاتم النبيين، لم يقل خاتم الرسل، خاتم النبيين، لأن قد يدعي يقول خاتم الرسل لكن ليس خاتم النبيين، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وكلاهما مأمور بأن يبلغ ما أوحي إليه، لكن الرسالة نبوة وزيادة، نبوة وزيادة. وتقدم معنا في قوله عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة ماذا؟ الأنبياء، ما قال ورثة الرسل، ما قال، لأن الأنبياء في، لأن العلماء في أقوامهم وبين الأمم كالأنبياء لأقوامهم، لأنهم يأتون إلى قوم جاءهم رسول فهم يجددون شرعه ويدعون إليه ويبينونه، بخلاف الرسول يأتي إلى قوم كفار ينقذهم بالتوحيد ويدعوهم إليه سبحانه وتعالى. وإلا فالجميع رسل كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قال أرسلنا ثم قال من رسول ولا نبي، ليكون للعالمين نذيرا. وهذا ليس، لا يدل على أن العالمين خاص بالمكلفين، لا، لأن العالمين هم أخص، أو هم العالمون هنا المراد به خصوص المكلفين، وإلا فالعالم يطلق على كل ما سوى الله، كما لما قال لما سأل عن رب العالمين رب، قال رب السماوات وبينهما إن كنتم موقنين، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، عام لكل ما بين السماوات والأرض من الأحياء والجمادات وغيرها. لكن أخص العالمين والذين تظهر فيهم هذه العلامة ظهورا بينا هم المكلفون، لأن العالمين جمع عالم، سمي عالم لأنه علامة عليه سبحانه وتعالى ودلالة على الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال. سنن أقوال، نعم نعم. قال رحمه الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا القدر من ما ورد بعض الأخبار، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت بأخبار عدة، قالوا قد علمنا سنك فكيف نصلي عليك، وجاءت صفات متعددة في هذا، ومن أتمها وأكملها ما رواه البخاري في أحاديث الأنبياء عن كعب بن عجرة أنه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أتم ما ورد من الأخبار، وقد خفي هذا الخبر على بعض أهل العلم، قال إنه لم يجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وقال إن مورد من ذلك لا يثبت، وقع في كلام شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم، وقد بين هذا الحافظ بن حجر، الحافظ بن رجب، وكذلك الحافظ حجر بعده، وكثير من العلم، وردوا بهذه الرواية في صحيح البخاري، ولعل خفيت عليهم رحمة الله عليهم. وإلا قد ذكر أن هذه الرواية الجمع عند البيهقي وهي موجودة في صحيح البخاري، وهي تم الروايات في هذا الباب. وقال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، هدية من أعظم الهدايا هدية هذه، ثم بين له أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد علمنا أن كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال اللهم صل على محمد، فجمع بين صلاة عليه وعلى آله وكذلك على إبراهيم وعلى آله. ورد الصلاة بصفات متعددة كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وبأي صيغة صلى حصل المقصود، وإذا جاء بهذه الصيغة التامة كان أكمل وأتم. ولهذا المصنف اختار صيغة من هذه الصيغ: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في اللفظ الأول في هذا الحديث أيضا جاء زيادة عند مسلم في العالمين، لأنه من رواية أبي مسعود عن قباء بن عامر أن بشير بن سعد قال: علمنا كيف نسلم كيف نصلي عليك، فذكر نحو هذا الخبر، لكن قال في العالمين إنك حميد مجيد، وهذا نوع أيضا. وجاء في حديث محمد الصحيحين: اللهم صل على محمد، وجاء في الصحيحين: صل على محمد وعلى آل محمد، وجاء في الصحيحين أيضا: صل على محمد وأزواجه وذريته، مكان آل محمد، صل على أزواجه وذريته، اللهم صل على محمد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيح أبي العالية، أبو العالية رفيع مهران الرياحي رحمه الله، وذكره عنه البخاري في سورة الأحزاب، وهذا القول هو أصح الأقوال في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وأن قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، أن المعنى نسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. ولهذا قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فنسأل الله ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. والعبد حينما يسأل ربه سبحانه وتعالى هذا الدعاء أو هذا الثناء للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن العبد يستفيد بذلك فائدة عظيمة. ولذا أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تقول: اللهم صل على محمد، يعني أثني عليه فيما لا لا، فأنت حينما تصلي عليه الصلاة والسلام فإن الله يصلي عليك عشرا. ولهذا قال بعض العلماء: حينما إذا أردت أن تسأل أخاك أن يدعو لك فلتكن نيتك أن يستفيد هو، لأنه حينما يدعو لك فملك وكل يقول آمين ولك بمثل ولك مثل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من صلى علي صلاة، فالمصلي عليه يستفيد بأن يصلي عليه، كما في حديث أبي هريرة صحيح مسلم: من صلى علي صلاة وصلى الله عليه بها عشرا. كذلك عبد الله بن عامر صحيح مسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة وصلى الله عليه بها عشرا ثم صلى الله لوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عبد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. كذلك ثبت هذا المعنى من حديث أنس ومن حديث أبي طلحة حيث برد حان ابن نيار هي جيدة في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وأن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة. في حديث أو في حديث وعند النسائي أيضا رواية جيدة: من سلم عليه سلم الله عليه بها عشرة. لكن أكثر الأخبار في ذكر الصلاة عليه وأن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه سلم الله عليه بها عشرة. وجاء عند الناس بسند جيد: وكتبت له عشر حسنات، ورفع عشر درجات، وحط عنه عشر خطيئات. وهذه زيادة، يعني أن يصلي الله عليه سبحانه وتعالى عشرا، وكذلك يرفع درجات وتحط عنه خطيئات وتكتب له هذه الحسنات. ولا شك أن هذا فضل عظيم في فصل صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى ملأ الملائكة. وقيل الرحمة، والصواب الأول، لأن الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات، وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم. عطف الصلوات على الرحمة، والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي، هذا هو الأصل، ما نقول التراتب، الأصل هو المغايرة. فليقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الصلاة الرحمة غير الصلاة. ولهذا قال المصنف: والصواب الأول، الصواب. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، فهذه كلها كما في قوله تعالى: ويستغفرون لمن في الأرض، الملائكة أنهم يستغفرون لمن في الأرض. ومن الآدميين الدعاء، فدعاء الآدمي لأخيه المسلم وسواء بأن يدعو مباشرة أو أن يسأله أخوه له، وإن كان طلب الدعاء مما وقع في خلاف بين العلماء إلا على اختار الشيخ الإسلام رحمه الله، فإنك تسأله الدعاء على نية أن يدعو له الملك يقول آمين ولك مثل، لكن المعنى أن الصلاة من الملائكة للاستغفار ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها قال وبارك، لأن بارك لم يذكرها المصنف، لم يذكرها المصنف لأنها ليست واجبة، ليست واجبة، قال وما بعدها سنن أقوال سنن، وقال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيها العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة، المذهب أنها ركن وقيل إنها واجب، وتوسط جمع من العلم كصاحب المغني فقالوا إن الأدلة التي وردت في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب، هذا القدر يدل على الوجوب لا يدل على الركنية، فليس هناك دليل يعني ينفي مثل صحة الصلاة بمعنى أنه كمن كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقوله في الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصل إلا، ولهذا لم يذكر فيه الصلاة، قيل لأنه إما أنه أتى بها والله أعلم وليظهر والله أن مشروعيتها بعد ذلك، ولهذا كان القدر وسواء قيل إنه صلى أو لم يصلي، سواء قيل إنه لم صلى أو لم يصلي يعني ما أنه كان مشروع في ذلك الوقت الصلاة ووجوبها، فالأدلة الواردة تدل على الوجوب فيقتصر عليه. وقولك كما صليت، هل هنا بحث كثير لأهل العلم أيضا، قولك كما صليت يقولون إن القاعدة أن المشبه به أعلى من المشبه، فكيف معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، أفضل من إبراهيم، فكيف قال كما صليت وجعل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشبهة بالصلاة على إبراهيم، لكن قالوا إن هذا ليس على إطلاقه. أجاب العلماء، ذكر الحافظ رحمه الله أجوبة كثيرة نحو من 9 أقوال أو أجوبة عن هذا في قوله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، ذكر أقوالا رحمه الله في هذا نحو من 9 أقوال، ومن أجودها أن قوله كما صليت الكاف هنا للتعليل، للتعليل وليست للتشبيه، وليست كما في قوله واذكروه كما هداكم وما أشبه ذلك مما ورد، وأنها تأتي للتعليل. وذكر أيضا قولا آخر وهو أحسن من هذا القول، وأن المعنى كما صليت في أصل الصلاة لا في قدرها، صلي على محمد كما صليت ليس المراد في قدرها، إنما في أصل الصلاة، والمراد بهذا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، وأن إبراهيم يصلى عليه عليه الصلاة والسلام ومحمد يصلى عليه، وليس المراد التشبيه، المراد في أصل الصلاة أصل. أما الوصف والقدر فهذا باب آخر، وقيل إنها للتشبيه، إنها للتشبيه، ولا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه على كل حال، وإن كان الأصل أن المشبه به أعلى، تقول فلان كالأسد يعني في الشجاعة، فلان كالبحر في العلم أو في الكرم، فالمشبه أعلى، لكن ليس دائم، قد يكون المشبه به ذكر لا لفضله لكن لظهوره وبيانه، فذكرت المشبه به لظهوره وبيانه حتى تتبين صورة المشبه بظهور صورة المشبه به لا لفضله، كقوله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات، ومعلوم أن نور المشكات ليس إلى نوره سبحانه شيء، إنما ذكر نور المشكات لأنه ظاهر عند الناس ومعروف عند الناس، فذكر نور المشكات لأجل أن يبين هذا النور لا أن يشبه به. ولهذا لما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مشتهر وظاهر وذكر الصلاة عليه ذكره لأجل ظهوره لم يكن التشبيه من أجل لم يكن ذكر الكاف من أجل أن تشبه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على إبراهيم، لكن لظهور إبراهيم وشهرته عليه الصلاة والسلام قبل النبي عليه السلام ذكره في هذا المقام، وكله أجوبة جيدة تبين هذا المعنى كما تقدم. قال وبارك وما بعدها من سنن أقوال، ولهذا قال العلماء الذين قالوا بالوجوب أو الركنية قالوا إنه يحصل بأن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا على قول. ومنهم من يقول يكفي قولها اللهم صل على محمد، الله قال إن الله وملائكته يصلون يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما. وما بعدها سنن أقوال، وسيأتي أيضا أن هنالك أمور أخرى خارجة عن الأركان وهي الواجبات كما سيأتي إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. نعم يقول والواجبات ثمانية أي في المذهب، وإلا الجمهور عندهم هذه سنن، ولهذا ذكروا الأركان فقالوا الواجبات، لم يقولوا أركان قالوا واجبات الصلاة، لأنه ليس عندهم فيها هذه الواجبات، إنما عندهم أن هذه الثمانية سنن عند الجمهور وهي واجبة على المذهب. قال رحمه جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تقدم أنها ركن عند الجمهور، وقيل إنها ماذا؟ تكبيرة الإحرام شرط، قيل إنها شرط. هل هناك فرق في المعنى؟ هو من جهة معنى الشرط والركن لا فرق، لكن من جهة التطبيق الأحناف يقولوا إنها شرط، إنها شرط، وعلى هذا رتبوا على ذلك مسائل سبق ذكر شيء منها، مثل ماذا؟ نعم نعم، مثل لو أنه كبر وهو يحمل النجاسة في يده نجاسة، فقال الله أكبر، فمع فراغه من التماشرة رمى النجاسة، وش حكم صلاته؟ هو عامد عالم، يقولون صحيحة لأنها شرط، والشرط قبل المشروط، وإلا يشترط ماذا؟ حصوله قبل المشروط، مثل اتجاه القبلة ومثل الوضوء ومثل السترة وما أشبه ذلك، فقالوا إنها شرط. كذلك أيضا لو أنه كبر قبل الوقت قبل زوال الشمس عندهم يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن يشترط أن إذا فرغ من التكبير مع حرف الراء يدخل الوقت، يعني بلحظات. كذلك أيضا لو كبر إلى غير جهة القبلة، لو كبر إلى غير جهة القبلة ثم التفت إلى القبلة الفرغ منها شيء يكون عندهم؟ هذه تفريعات ضعيفة وباطلة في الحقيقة، يعني هي لولا أنها ذكرت لا تحكى في الحقيقة، لولا تذكرت لا تحكى، لأن هذه أقوال مخالفة، كيف يقال مثل هذا؟ ويرتب على اصطلاحات لأهل العلم بمثل هذه الفروع، ولا يحسن يقال مثل، إنما يذكر لأجل أنهم التزموا مثل هذا الشيء لأجل أنهم قالوا الشرط، مع أن الشرط لو قلنا الشرط، لكن الشرط وإن كان يبتدئ فلا بد أن يستمر، لابد أن يستمر ويبقى، ولهذا لو فات هذا الشرط في أثناء الصلاة لم يترتب عليه المقصود المشروط، لم يترتب عليه المقصود المشروط. ومنها العلم من يقول إنها شرط، لكن لا يرتب هذه الفروع المذكورة، لا يرتبها ولا يقول بها، بل يلتزم بالواجب أو أنها ركن أو بأنها بمعنى الركن، وإن قيل إنها شرط. قال جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام مثل تكبيرة ماذا؟ الركوع، وكذلك حينما تكبيرة السجود والرفع من السجود والسجود الثاني، وكذلك سائر التكبيرات، لأنك إذا قلت واجبة في هذه الركعة فهي واجبة في الركعات التي بعدها. هو أبين دليل في هذا. هم ذكروا أدلة قول النبي صلوا كما رأيت صلي، هذا في الحقيقة دلالة فيها نظر، لأن يعني يلزم عليه أن تكون جميع السنن واجبة، بل إنه قد يكون وجوبها في السنن أظهر من وجوبها في ماذا؟ في التكبير، لأن السنن ترى كما رأيتموني كما رأيتموني. ولذا أقوى ما يستدل به رواية جيدة من حديث رفاعة بن رافع في عند أبي داود، وهو قد روى حديث أبي هريرة في قصة المسيء، فقد رواه رافع، وفي حديث رفاعة بن رافع زيادات حسنة بأسانيد جيدة عند أبي داود وأحمد. ولذا ينبغي جمع الروايات في هذا الباب، وبها يحصل قوله عليه الصلاة والسلام إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتم، إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ثم يحمد الله. وهذا استدل به على وجوب الاستفتاح، يعني القول بوجوب الاستفتاح قول قوي استدل، ومن لم يجبه يعني تأول هذا الخبر بأدلة أخرى. لكن فيه أيضا قال ثم يركع ثم يكبر ثم يقول سمع حميدة ثم يكبر للسجود ثم يكبر، فذكر التكبيرات في الركعة الأولى وقال لا تتم صلاة أحدكم، وهذا صريح في الوجوب. إذن هذا الواجب دليل حديث رفاعة، وهو دليل بين، دليل بين غير تكبيرة الإحرام. أما ما سواه مما ذكروا ففي دلالة نظر، هو فيه دلالة على أنه مشروع، لكن هل هو واجب؟ هذا الذي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، هذا الأصل، إلا بدليل بين. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحانه، هذه المسألة أيضا وقف الجمهور يقولون إنها سنة أو إن التسبيح سنة، والمذهب يقولون تجب، واختار بعضها العلم وهو قول شيخ الإسلام إن الواجب جنس التسبيح، سبحانك اللهم ربنا بحمدك سبوح قدوس، يقول شيخ الإسلام قلت سبوح قدوس سبحانك الله أجزأ، لأن الواجب جنس التسبيح لا عين التسبيح، لأن الله يقول فسبح باسم ربك العظيم سبح اسم ربك الأعلى. المذهب يقولون إن هذه الآية جاءت مفسرة بحديث عقبة بن عامر، حديث عقبة بن عامر موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عقبة بن عامر أن عنه رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه السلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قال سبحانه سبح اسم ربك قال اجعلوها في سجودكم. هذه الرواية إن لو ثبتت لكانت حجة، وقد رواه أحمد وأبو داود، لكن موسى بن أيوب ليس بذاك المشهور، كذلك عمه، للشاهد من حديث ابن مسعود رواة إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد العتبة عن مسعود، وفي علتان جهالة وانقطاع، وفيه أيضا أنه أمرهم أن يسبحوا أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم في الركوع السجود، لكن قال ثلاثا وذلك أدنى، ثلاثا وذلك أدنى. هذه رواية ظاهرها قد يقال يدل على وجوب ثلاث، فلو ثبتت فتفسر برواية حديث عقبة بن عامر وأن الواجب مرة قول اجعلوها، وأصل مطلق الأمر يحصل امتثاله بلا تكرار، هذا الأصل، فلأن المقصود من المأمور هو حصول الماهية، فإذا حصلت الماهية وهو جنس هذا الشيء فإنك ممتثل. إذا قلت للإنسان صلي، إذا صلى مرة واحدة، إذا قلت أسقني ماء أسقك ماء امتثل، إذا تريد السوق إذا تقول أسقي مرة ثانية تقول لماذا لم تسقني، يقول أنت أمرت أن سقيتك، وجوب يعني أسقيك مرة ثانية يحتاج إلى أمر جديد. كذلك أيضا الأمر المطلق يحصل امتثاله وإدخال ماهيته في الوجود مرة واحدة، هذا قول جماهير العلماء، ولا يلزم التكرار إلا بدليل. فلذا لما أسبح ربك العظيم يحصل امتثالها بأن تقولها مرة واحدة. وهذا بين من حلوق بن عامر. حلوق بن عامر لو ثبت لكان جيد. من العلم من جودها مجموع الطريقين بمجموع الطريقة. وهذا محتمل. هذا محتمل. ولهذا بعض العلم إلى أن الواجب جنس التسبيح. إنما قد يقال أيضا إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مفسر للآية. وعلى هذا يكون دليلا آخر. فينظر إن استدل به بعض العلم إن استدل بهذا وقيل إن فعله عليه الصلاة والسلام أو قوله سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي على سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي على السجود إن قوله لهذا الذكر في صلاته يفسر الآية. كما أنه عليه الصلاة والسلام لما فسر الصلاة عليه الصلاة والسلام بالأحاديث ففهمنا وجوب الصلاة. الصلاة واجب عليه بلا خلاف. ولهذا العلماء مجمعون على وجوب الصلاة عليه بلا خلاف. من حتى الذين قالوا إنها ليس واجب هم مجمعون حيث الجملة. إنما اختلفوا في مكانها. منهم من قال تجب عليه مرة واحدة في الدهر. ومنهم يقول واجب عليه كلما ذكر. ومن يقول يجب في هذه المواطن يجب عليه في الصلاة دون غيرها. وهذا كله مأخوذ من قوله سبحانه يا أيها صلوا عليه وسلم تسليما. فبين النبي هذا بما ذكر حينما قيل قد علمنا كيف نسلم كبيرا فكيف نصلي عليك. كذلك قول سبح اسم ربك أمر سبح اسم ربك الأعلى أمر. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم أنه قال سبحان ربي العظيم في الركوع قال سبحان ربي الأعلى في السجود في حديث حذيفة. بل إنه ظاهر حديث حذيفة أنه كان يكررها عليه الصلاة والسلام. إنما الواجب مرة واحدة لما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. فكان لا يمر بآية السؤال لا سأل ولا تسبيح إلا سبح ولا مرة بآية استعاذ عليه الصلاة والسلام. فركع فكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وسجد يعني وأطال الحديث وكان يقول في سجود سبحان ربي الأعلى. فيمكن يقال إن فعله بيان للمجمل الواجب في قوله سبحانه وتعالى سبح بسم ربك. وهذا لعله أقوى في وجه الدلالة مع الحديث المتقدم في وجوب التسبيح فيكون من باب الاستئناس والاعتقاد لا من باب الاعتماد. قال وقول سمع الله لمن حمده الإمام المنفرد سمع الله حمده لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال لمن سمع الله حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا دليل بين على وجوبهما. فقولوا ربنا ولك هذا أمر. ثم هذا الأمر ليس خارجا مخرج السؤال لا قاله ابتداء. لو سئل ماذا نقول نقول هذا خرج مخرج السؤال فلا يدل على الوجوب. إنما قاله ابتداء وما قاله ابتداء فيدل على وجوبه. وهذا قد يؤكد ما تقدم من أن هذه الأذكار واجبة لأنها أفعال في الصلاة. والصلاة اضطردت على أن كل حركة فيها ذكر. الصلاة ليس فيها سكوت إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فإذا كان هذا واجب في هذا الموطن فكذلك في المواطن التي هي أولى أو مماثلة إما أن تكون مثله أو أولى منه بابها واحد. قال ربنا ولك الحمد فسمع الله حمده للإمام والمنفرد وقول ربنا ولك الحمد للكل الإمام والمنفرد فيعني للإمام والمنفرد وللمأموم. المأموم إذا قال سمع الله حمده يقول هو ربنا ولك الحمد. هل يقول سمع الله حمده المأموم؟ الجمهور يقولون لا يقول سمع الله حمده لا يقول سمع الله. ولهذا مصنف خاصة الإمام والمنفرد. ولهذا قال إذا قال سمع الله حمده فقولوا. هذا دليل بين على أن الإمام يقول ربنا لك الحمد لا يقول سمع الله حمده. وهذا قول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله أنه يجمع بينهم. والصواب قول الجمهور. وردت رواية لا تصح في قول سمع الله حمده للمأموم. إنما الثابت في الصحيحين هو ما ذكر مصنف رحمه الله. ثم ربنا لك الحمد لها أربع صيغ كلها صحيحة في الصحيحين وغيرهما. يعني مفرقة ما بين الصحيحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم. اللهم ربنا ولك الحمد الجمع بين اللهم والواو وهذه أتمها. الثاني أن تسقط اللهم والواو تقول ربنا لك الحمد هذه مقابلة لها. الثالثة أن تقرنها بالله، اللهم ربنا لك الحمد، الواو الرابعة ربنا ولك الحمد، الواو بدون اللهم، وكلها روايات صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وأكملها هو الجمع بين اللهم والواو، اللهم ربنا ولك الحمد. والمصنف ذكر صيغة من هذه الصيغة ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وهذا تقدم دليله في الركوع سبحان ربي، وهذا لا شك مناسب أنه في الركوع يقول سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لأن السجود حالة نزول للمصلي يضع جبهته الأرض، فيناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم. ولذا في الركوع تكثر من الثناء ويكون الدعاء المسألة تبعا، وفي السجود تكثر من دعاء المسألة وفيه دعاء ثناء. ولهذا قال وأما الركوع فعظمه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولذا لا تقرأ القرآن في حال الركوع، لأنها حالة فيها انحناء، ولا يكون القرآن في هذه الحالة، كلام الله لا تجعله في حال الانحناء ولا تجعله في حال السجود، لا، كلام الله في أعلى حالاتك. وإن كان هنالك فرق أو اختلاف في أيهما أفضل، إنما أنت لا تقرأ القرآن. ولهذا صحيح مسلم نهى عن قراءة القرآن، حديث ابن عباس وكذلك حديث علي نهاني في حال الركوع والسجود لا تقرأ، إنما تقرأ القرآن حال القيام. أما حال الركوع فهو يسط بين السجود والركوع، فلما كانت وسط كان لها الثناء وهو التعظيم، وهو ذكر الله عز وجل بالثناء عليه. لما كان السجود هو الحالة التي يضع المصلي فيها جبهته ويعفر بها وجهه في التراب أو في غير مقصود في الأرض، فينزل في الأرض هو يسجد بأنفه وجبهته وجميع أعضائه، فناسب المسألة بعدما أثنى عليه سبحانه وتعالى في حال القيام في حال الركوع والرفع من الركوع، فلما كنت في آخر الركعة كان السؤال مناسبا. ولهذا في آخر الصلاة بعد الفراغ من التحيات كانت المسألة مناسبة، بعدما قدمت الثناء عليه سبحانه وتعالى بأنواع التحيات وما يحيى به أثنيت عليه سبحانه وتعالى، فلما فرغت دعوت. وسيأتي أنه عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء من المسألة ما شاء أحبه إليه، قال سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، أيضا هذه واجبة في المذهب. تقدم أن التكبيرات سواء تكبير الإحرام دليلها ظاهر، سبحان ربي العظيم محتمل، تقدم الإشارة إلى أن حديث حذيفة ربما يفسر للآيتين ودلالة أظهر لما وقع من الكلام في حديث عقبة وحديث مسعود. وسو ربنا ولك الحمد دليلها بين لأن الصريح فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا أمر، والأمر للوجوب عند جماهير ولا يحتاج إلى قرينة، بل القرينة يحتاج إلى صرفه من الوجوب إلى غير الواجب. وقول سبحان ربي تقدم، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذه الدعوة وهذا الدعاء ورد في حديثان، حديث حذيفة حديث ابن عباس عند أهل السنن، حديث حذيفة أنه عليه السلام كان يقول رب اغفر لي رب كدره، حديث ابن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، يعني ورد 6 و7 كلمات اختلف فيها بين رواية ابن ماجه ورواية الترمذي، وإنما دعوات حديث ابن ماجه حديث حذيفة وحديث ابن عباس فيهما ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر، فجنس الدعاء بين السجدتين هذا ثابت، لكن هل هو واجب؟ ليس هناك دليل بين على وجوب هذا الذكر، هو ركن كما تقدم لا إشكال، الرفع والطمأنينة بينهما هذا ركن بين ما في إشكال، إنما لحديث المسيء والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ويسجد ويجلس بين السجدتين، وهذا محل جمع من أهل العلم، إنما هذا الدعاء الجمهور على أن ليس بواجب، والمذهب أنه واجب وليس هناك دليل بين. قد يقال يمكن إن قال أحد منهم إن جنس الدعاء هو الواجب، الله أعلم وهو مشروع بلا إشكال، مشروع بها، أما وجوبه يحتاج إلى دليل بين يدل على وجوبه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها سهوا جبره سجود السهو، وعمدا بطلت الصلاة بتركه، والله أعلم. نعم، عندكم زيادة على بعده والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذه لكن تا كلام عندك والله أعلم. نعم، يقول رحمه الله: والتشهد الأول أنه واجب. والتشهد الأول هذا كم رقمة؟ تكبيرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، قل سمي الله حميده، ورب اغفر لي. والتشهد الأول هذا السادس. نعم، واجبات. ها، السابع والجلوس له. نعم، السابع. والتشهد الأول، جزاك الله خير. التشهد الأول ليس بواجب عند الجمهور، اللي نفس التشهد بخلاف الجلوس له، لكن المذهب أن نفس الجلوس والتشهد واجب. الجلوس والتشهد واجب. ودليل الوجوب أظهر من دليل عدم الوجوب. وقد روى النسائي بسند جيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا في كل ركعتين التحية. هذا صريح في وجوب التشهد في كل ركعتين، قولوا في كل ركعتين. كذلك أيضا حديث المسيء، حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست وسط صلاتك، قال وسط وسط، فتشهد. وذكر أيضا قال فتشهد، فأمره إذا جلس وسط الصلاة بهذا الذكر. وهذان حديثان جيدان يدل على وجوب التشهد، وهذا هو الأظهر لما تقدم. والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية، والجلوس له. الجلوس له معنى أنه يجب. الجمهور يقولون إنه ليس بواجب، والأظهر والله ليس واجب عندهم الجلوس، التشهد والجلوس. يعني الجمهور يقولون ليس بواجب لا التشهد والجلوس. أنا ربما قلتهم يقولون الجلوس، لكن دليلهم حديث عبد الله بن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته في رباعية، وقام من ماذا؟ قام عن الركعتين، قام عن الركعتين ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ثم في آخر الصلاة ماذا صنع؟ نعم، جبره بسجود السهو، فقالوا إنه قام عن هذا الجلوس وعن ذكر الجلوس ثم جبره بسجود السهو، دل على عدم وجوبه. المذهب يقول لا، يدل على وجوبه، يدل على وجوبه أنه سجد له. وقصلوا كما رأيتموني يصلي، دل على وجوب هذا. وقال: من زاد أو نقص فليسجد سجدتين، فليسجد سجدتين. فإذا كان السجود واجبا فالذي سجدت له واجب، فالذي سجدت له واجب. أما المسنون فالسجود له ليس بواجب، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى وقصلوا كما تصلي ولم يقل إن هذا السجود ليس بواجب. فإذا كان الجابر واجبا فالمجبور من باب أولى، من باب أولى. نعم، هذا يعني يدل لمن قال نعم. لا، الجمهور يقولون سنة، والقاعدة إذا كان سنة فلا تبطل الصلاة. إنما المذهب يقولون هذه الواجبات كما سيأتي، لمن ترك عمدا بطلت صلاة سيأتي. أما إذا قيل السنة فيلزم عليها أنه مخير. السنة يعني هو ايش معناه؟ هم يقولون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. إذا قلنا إنه إذا تركه عمدا بطلت معنى يجب، وإذا كان يجب كيف يكون سنة ثم يجب تيامه؟ هذا لا يمكن أن يعاقب عليه. فهم لا يقولون إلا على قول كان للمالكية الذين يتوسعون اصطلاح السنة، وأن عندهم السنة أحيانا تقع الواجب، وهذا كما قيل لا مشاح في الصلاح. لكن هم يبينون في هذا الشيء الذي يكون سنة بمعنى أنه لا يأثم بتركه ويؤجر على فعله، لأن بعض ما يكون سنة بمعنى أنه داوم عليه على قول معروف لأهل الأصول وهو أفعاله عليه الصلاة والسلام التي فعلها هل يدل على الوجوب؟ هذا ما بحث الجمهور يقولون لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وقول المالكية يقولون إن هذه السنن منها ما يكون واجب، من الأفعال التي يفعلها منها ما يكون واجبا، والجمهور يقولون لا، الأصل البراءة، وأن الواجب هو امتثال أمره عليه الصلاة والسلام، أما ما فعله فلا يجب إلا إذا أمر به أو كان بيانا لمجمل واجب، مجمل واجب مثل تفسيره لشيء، مثل تفسيره للوضوء أو الصلاة نحو ذلك. نعم. قال فالأركان والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، ما سقط منها سهوا عمدا، يعني المراد بطلت الصلاة ليس مطلق، بمعنى أنه إذا تركه وطال الفصل سقط. إنسان صلى وترك سجود السهو ثم طال الفصل، في هذه الحالة إذا كان سهوا بطلت صلاته، أو عمد من باب أول، عمد تبطل حالا، تبطل حالا. يعني ترك إنسان ترك التسبيح للركوع والسجود عمدا هو يعلم أنه واجب، هذا شيء يكون تلاعب، هو يعتقد أنه واجب عليك تركه، على قول الجمهور لا، لكن من ترك شيئا عمدا وهو يعلم أنه واجب فهذا تلاعب، تبطل صلاة تركه. إذا تركه سهوا، لكن الكلام في الأركان، الكلام في الأركان حتى لا يختلط، فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، كلام فيما إذا كان سهوا. أما العمد فهذا سيأتي في الواجبات كذلك، وهذا تختص به الأركان. وذهب بعض العلم إلى أنه إذا أمكن أن تأتي بالركن ولو طال الفصل أن الصلاة صحيحة، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله وذكر عن بعض التابعين أو بعض العلماء من علماء الشام أنهم يقولون يجوز أن يؤتى بالركن ولو طال الفصل. ومسألة فيها بحث كثير لأهل العلم، وفي حديث عمران بن حسين وحديث أبي هريرة في الصحيحين قصة ذي اليدين، وحديث عمران بن حسين في قصة الخرباق بن عمرو في قصة أبي هريرة في حديث قصة ذي اليدين سلم من ركعتين ثم استند إلى عمود عليه الصلاة والسلام. حديث قصة الخرباق، قصة عمران حسين، حديث عمران حسين في قصة الخرباق بن عمرو أنه صلى ركعتين من صلاة المغرب ثم خرج عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له إنك تصلي ركعتين فرجع، ورجع ثم صلى. وجاء أيضا في حديث طالح بن عبيد الله قصة قريبة من هذا عند أبي داود بسند جيد في صلاة المغرب، قصدي فيما يتعلق بالسلام. أما حديث السهو فهي حديث كثيرة غير هذه، لكن في التي وقع فيها السلام بالفصل أو الفصل بالسلام، الجمهور يقولون ما يكون ليس الفصل طويلا عرفا، ثم يختلفون في هذا، فيقولون إذا كان في المسجد أو عند المسجد نحو ذلك فلا بأس أن يرجع الإنسان ويكمل صلاته، أما إذا طال الفصل فيعيد الصلاة كلها عند الجمهور. ولو إنسان صلى الظهر مثلا ثلاث ركعات ثم ذهب إلى بيته، صلى في المسجد هو ثم ذهب إلى بيته ثم تذكر في البيت أنه يصلي، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يصلي ركعة واحدة ويبني عليها، يبني عليها، قال لا دليل على هذا التفريق. ومنهم من قال يفرق بينما إذا أحدث، فإن أحدث تبطل صلاته مطلقا، وإن لم يحدث فصلاة فله أن يصلي. ومنهم من قال إذا صلى بعدها صلاة، صلى الظهر ثلاث ركعات ثم تذكر بعد العصر، قالوا إذا فصل بصلاة فإنه يعيد الصلاة، وإن لم يفصل وإن طال الفصل، وإن لم يفصل بصلاة وإن طال الفصل فإنه يبني عليها، يبني على صلاته بما ترك، بما ترك. ومنهم من أطلق وقال يصلي ركعة أو ركعتين مما نسي ولو بعد زمن، ولو بعد زمن. إنما الأحوط سواء قيل هذا وهذا، الأحوط أن يعمل بقول الجمهور، وذلك أن بناء الصلاة مع طول الفصل هذا يعني فيه نظر قوي، والأخذ بقول الجمهور أحوط في هذه المسألة، وهو أن تعيد الصلاة من أولها حينما يطول الفصل. لكن إذا كان قريب، ولهذا النبي عليه خرج خارج المسجد ولم يحد الفصل، لا شك قول من قال إنه لا حد لطول الفصل قوي، لأن النبي عليه السلام لما خرج ما حد هذا، قال هذا لمن لم يرجع إلى بيته، هذا لمن لم ينم، لمن لم يحدث، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. ولو كان ثم بيان لم يسكت عن النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في مثل هذا المقام لأنه يحتاج إليه، لأن الذي ينسى الصلاة قد يذكرها في المسجد، وقد يذكر الذي ينسى ركعة من الصلاة قد يذكرها مثلا في المسجد، قد يذكرها في البيت، قد يذكرها بعد ذلك. والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام ولم يحد بحد، وقالوا إن الأصل الحدود إما أن تكون شرعية أو عرفية أو لغوية، وهذا ليس فيها حد شرعي ولا يمكن أن تخضع للحدود، ما هناك حد. ثم إذا كان العلماء اختلفوا في هذا اختلاف بين، فكيف بعامة الناس؟ ولذا يقال يعمل بقول الجمهور حينما يحصل طول فصل، إلا إذا كان الفصل على القدر الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام، نقل عنه مثل إذا فصل من الصلاة مثلا بسلام ثم تذكر الإمام أو المأمومون مثلا وهم عند المسجد، عندما المسجد يتحدثون كما يحصل كثير مثلا، ينبه إنسان ويكون بعض الناس خرج وربما ركب سيارته يذهب فنبه واجتمعه لا بأس، وإن كان هذا قد خرج مثلا خارج المسجد وهذا خرج يذهب سيارته ونحو ذلك فنبه فرجع، فالأظهر في هذه الحال أنهم يكملون الصلاة. ولهذا في حديث قال وخرج السرعان من الناس، ولم ينقل في الحديث أن النبي أمرهم عليه السلام أن يبنوا أن يستأنفوا الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته، والظاهر أنهم يأتسون به في فعله، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، وهو بنى عليها بعد الفصل. ولا شك أن السرعان من الناس لابد أن ينبهوا على ذلك، ينبهوا على مثله، وسكوتهم عن هذا الشيء يدل على أنهم يصنعون كما صنع. ولم يقل عليه الصلاة والسلام من خرج فإنه يعيد الصلاة، أو أمرهم أن ينبهوهم أن يعيدوا الصلاة أو أن يستأنفوها، كلها سكت عنه عليه الصلاة والسلام. وإذ التزم كثير من العلم بأنه يجوز البناء على ما تقدم وإن طال الفصل، لكن كما سبق عودا على بدء في مثل هذه المسائل ينبغي الاحتياط، لأن المسائل الاجتهادية التي يكون الخلاف فيها قوي، مسائل اجتهادية التي يكون فيها قوي تكون الأدلة إما من جهة عمومات محتملة لكلا القولين، أو استنباطات ومعاني محتملة لكلا القولين، هذه لا يجزم جزما بينا بصواب أحدهما وضعف الآخر، فيحتاط بالأخذ بالقول الذي فيه عمل بكلا القولين، عمل بكلا القولين، وهذا هو الاحتياط المشروع الذي لا خروج فيه عن السنة، وهو عند شدة أو قوة الخلاف. أما حينما تتبين السنة وتظهر فالاحتياط هو العمل بالسنة، الاحتياط وإن كان فيه خروج عن بعض الأقوال، لأن السنة واضحة، والأقوال التي خرجت السنة نقول عليها أن ترجع إلى السنة، إنما إذا كان لا يستلزم من خروج السنة، لأن ما سبق من أدلة محتملة، استنباطات واحتمالات ترجع إلى بعض القواعد الأصولية التي هذا الفرع هل يدخل فيها أو لا يدخل فيها، إنما من باب الاحتمال، باب الاحتمال أو باب العموم الذي فيه ضعف ونحو ذلك. ولذا يؤخذ بقول الجمهور في مثل هذه المسألة، وهو الاحتياط بالعمل بكلا القولين، مثل مثلا أكل لحم الإبل في خلاف الجمهور عنه لا ينقض، الجمهور لا ينقض، والقول بالنقض قوي، لكن من قال منه لا ينقض فإن عليه يتوضأ، ونقول يحتاط ويتوضأ، لأن وضوءك فيه عمل بكلا القولين، عمل بكلا القولين. فالذين يقولون إنه لا يتوضأ منه هم مجمعون على مشروعية الوضوء، بل أنت حينما تتوضأ فإنك موافق لقول من يقول لا يتوضأ، موافق له من جهة أنه مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال توضأ من مسة النار، وداخل في عمل أدلة في الوضوء في الأمر بالوضوء. إنما هل يجب أو لا يجب؟ الذين قالوا يجب استدلوا بأحاديث خاصة كما تقدم في نواقض الوضوء وأنه أحد النواقض. نعم. نعم، سجود السهو واجب، سجود السهو هذا واجب، وثبت في صحيح أبي هريرة وكذلك في صحيح البخاري وحديث مسعود سجود في موضعين. ولهذا المصنف قال والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه. تقدم الوركان لكن الواجب ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وهذا يعني مراد على ما سبق، ما سبق أنه إذا ترك وترك مطلقا ثم تذكر، أما إذا تذكره قريبا فهذا فيه الخلاف في هذا. وسهوا جبره بسجود، والواجبات ما سقط من عمد، والواجبات ما سقط منها بطلت الصلاة بتركه، ما سقط منها عمدا يعني ما تركه، هذا واضح بمعنى هذا عند من أوجبه. فلو ترك التسبيح عمدا ويعتقد وجوبه، تسبيح الركوع تسبيح الركوع سجود، ترك تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود نفس التكبير عمدا، هذا تبطل صلاة تركه عند من قال وجوبه. وسهوا جبره بسجود السهو، سهوا جبره بسجود السهو لقوله عليه الصلاة والسلام من زاد أو نقص فليسجدتين، كما في صحيح مسلم من زاد أو نقص فليسجدتين. سجود السهو فيه واجب وفيه مستحب، فيه واجب وفيه مستحب، فإن كان لواجب فهو واجب وإن كان لمستحب فهو مستحب، لأن من لأن الشيء الذي تسجد له تسجد له مستحب، مستحب لو تركه الإنسان لا شيء عليه. فقالوا إن جابره كذلك، إن جابره كذلك، لكن اشتقولون يعني لو أن إنسان ترك مثلا ذكرا من الأذكار المشروعة، مثلا دعاء الاستفتاح على قول الجمهور أنه سنة، ترك دعاء الاستفتاح عمدا هل يسجد للسهو؟ نعم يسجد. طيب هو سجود ماذا؟ سجود عمد ولا سجود سهو؟ شو اسمه السجود؟ شو اسمه سجود سهو؟ هذا عامد ولا ساهي؟ طيب يسجد سجود سهو. نعم نعم سنة لا يسجد لأن سجود سهو ليس سجود عمد. طيب لا يقال من باب أولى أنه إذا يسجد للسهو يسجد العمد؟ هل يقال إنه من باب أولى إذا كان الساهي يسجد فالعامد يسجد أو لا يقال؟ لا يقال، لا يقال، لأن هذه عبادات هي سجود سهو، هي هذه عبادة، ما دام تركه عمدا فلا يسجد لأنه سجود سهو، وهذا عامد اللي تركه وهو لا يبطل الصلاة فهو لم يسهو، فسجوده زيادة، والسجود جبر للنقص، والسجود مراغ، والسجود ترغيم للشيطان، سجود ترغيم للشيطان، هو إذا ترك عمدا يعني يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي دعاه إلى تركه، هو الآن يعني تركه عمدا فالمشروع في حقه أعلى فهو تركه عمدا، فلهذا ليس فيه سجود سهو لمن تركه عمدا. ويمكن أن المسألة يمكن بعض العلم قال بشروع السجود، لكن يظهر والله أعلم أن السجود لا يشمل السهو، ولهذا سمي سجود السهو. يمكن ينظر إن قال بعض العلم إنه يسجد ويأخذ بإطلاق قوله عليه السلام من زاد أو نقص، لأن هذا نقص، لأن هذا نقص، فإن قيل إن من نقص عمدا أو سهوا محتمل، لكن ما أدري عن كلام أهل العلم في هذه المسألة. فنظر إلى سجود السهو أنه إذا كان سهوا، إذا كان سهوا هذا للشيء الذي ليس بواجب، أما الواجب والركن هذا واضح، لأن إذا ترك عمدا بطلت صلاته في الركن بلا خلاف وفي الواجب عند من أوجبه. أما من تركه سهوا فالواجب فالركن يأتي به ويسجد، والواجب إذا فات موضعه سجد للسهو، إذا فات موضعه. أما إذا كان حركة يسيرة، حركة يسيرة لوقع فيها خلاف، مثل إنسان أراد رفع من السجدة الثانية بعد في نهاية الركعة الثانية وبعده جلوس الأوسط أو الجلوس الأول للرباعية، فنسي وأراد أن ينهض ولم ترتفع ركبتاه ولا قدمه، هو هم واستوفز لأن يرتفع، فتذكر قبل أن يرتفع، هل يسجد أو لا يسجد الموضوع خلاف. جاء في حديث لا سجود في وثبة من قيام إلى قعود، ولا من قعود إلى قيام، ولا من قيام إلى قعود عند الدارقطني، لكن إسناده ضعيف، ولهذا من قال إن السهو من الجمل يسرع سجود السهو، ومنهم من قال إن هذا شيء يسير، ولم يحصل به زيادة فلا يسجد للسهو فيه، خاصة أنه أتى بالواجب، في موضعه ولم يعني يعتدل فيفوت موضع السجود، أو لم يزل في الأرض إنما استوفز وأراد أن يقوم فتذكر فجلس، وهذا يقع كثير لكثير من المصلين، جبره وسهوا جبره بسجود السهو، وسجود السهو مشروع ثبتت في أخبار كثيرة. وسجود السهو له مواضع، موضع يكون قبل السلام، وموضع يكون بعد السلام، واختلف العلماء اختلاف كثير. ومذهب أحمد رحمه، اختيار الإمام أحمد رحمه الله، أن جميع سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين. ما هما الموضعان؟ نعم، إذا سلم في صلب صلاته أو بنى، على غيره، في هذين الموضعين، وهذا هو أصح الأقوال، وهو إذا سلمت قبل الفراغ من الصلاة، أو بنيت على غالب ظنك. السلام قبل الصلاة في حديث أبي هريرة في قصر اليدين، في حديث عمران بن حسين في صحيح مسلم لما سلم من ثلاث صلاة المغرب، وبناء على الظن في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه عليه قال إذا شك أحدكم صلاته فليتحرى أقرب ذلكه، فلينظر أقرب ثم ليبني عليه ثم ليتشهد ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. ففي هذه الحال يسجد بعد السلام وما سوى ذلك قبل السلام، ومن ذلك جميع صور الشك في الصلاة، كما في حديث هريرة إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص حتى لا يسمع التأذين، فإذا فرغ رجع، فإذا وقت الصلاة أدبر، فإذا صلى دخل بين الصلاة ثم قال أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجه نحو ذلك فليسجد سجدتين، عند أبي داود بسند صحيح قبل أن يسلم. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف في صحيح، في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة قال إذا شك أحدكم في الوحي اثنتين فليسجد سجدتين قبل يسلم. حديث عبد الرحمن بن عوف عند أحمد الترمذي أيضا في الاثنتين والثلاث والأربع ذكر أنه يبني على اليقين ويسجد السهو قبل أن يسلم، هذا في بناء على اليقين حال الشك، يكون سجود السهو قبل السلام، أما ما تقدم حالتين فإنه على السلام. ولهذا قال إن أحمد رحمه الله أسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أخبار الوالدة في هذا الباب وفي السجود قبل السلام وبعد السلام. نعم شيه حديث مسعود حديث عبد المفلي تحرى أقرب ذلك فلينظر أقرب ذلك فليبني عليه ثم ليتشاهد ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. وجاء حديث ثوبان وحديث عبد الله بن لكل سهو سجدتان لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، هذه الأخبار بعضها لا يثبت، وما ثبت منها محمول أخبار الصحيح، لكل سهو سجدتان هذا واضح لا إشكال فيه، وبعدما يسلم هذا محمول على ما كان في صلب الصلاة وما كان أيضا بناء على غلبة الظن، لأن الأخبار يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. نعم نعم كيف؟ نعم إذا بنى على غلبة الظن قصدك، إذا يسلم ثم يسجد ثم يسلم، وليس فيه تشهد، ينبغي أن يعلم ليس فيه تشهد، ليس فيه تشهد، يعني بعد السجدتين السهو، بعد سجدتين السهو حينما يسلم ثم يسجد ليس فيه سلام. أما الرواية التي فيها ذكر السلام يعني مسعود داود رواية شاذة، رواية شاذة، ولهذا قال ابن سيرين نبئت قبل ذلك، يعني نبئت يعني أنه في حديث هريرة، يعني في حديث هريرة نبئت، فالرواية لا تثبت يعني في مسألة الجلوس بعد السجدتين اللتين بعد السلام. نعم نعم نعم نعم مثل ما تقدم الركن، الركن إذا طال الفصل بطلت الصلاة، وإذا لم يطل الفصل يرجع إلى صلاته ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كما لو صليت مثلا للظهر ثم نسيت سجدة منها، نقول هذه السجدة من أي ركعة، فإن كانت من ركعة الأخيرة نقول ترجع إلى صلاتك، ترجع إلى موضع ما لحد، ترجع وتسجد سجدة بس ما دام نسي سجدة من الركعة الأخيرة، من الركعة الأخيرة ترجع وتسجد هذه السجدة ثم تتشهد ثم ماذا؟ تسلم ثم تسلم، لماذا؟ لأنك سلمت في صلب صلاتك، سلمت ثم تسلم ثم تسجد للسهو، يعني قصدي أن تتشهد ثم تسلم ثم تسجد للسهو ثم تسلم، ثم تسلم. هذا إذا لم يطل الفصل، إذا طال الفصل عند الجمهور فإنه إذا طال الفصل عند من قال ركن تبطل الصلاة، وعند من قال إنها سنة فلا شيء عليه. نعم لا يعني إذا كان في غير الركعة الأخيرة، هذا إذا كان في الركعة الثانية إن ذكر قبل أن يصل إليها رجع إليها، أنت الآن تصلي مثلا صلاة الظهر ثم قمت إلى الركعة الثانية فتذكرت بعد القيام أنك لم تسجد السجدة الثانية، المذهب وقول كثيرين قالوا تبطل الركعة لأنك شرط، والصحيح أنك ترجع إلى الركعة، ترجع وتأتي بركعة وبهذا صلاتك تامة، لكن إن لم تذكر حتى وصلت إلى موضعها لغت الركعة التي مضت تلغو، ثم تحل تكون الركعة الثانية مكان الركعة الأولى، كأنه يعني حصل له ركعة من ركعتين، تلك الركعة لغت فتكون الركعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يأتي برابعة ثم يأتي برابعة، وبذلك أنك زدت في الصلاة، زدت فيها في هذه الحالة، فإذا زاد فيها عليه سجود السهو، عليك سجود السهو، وعلى المدى وعلى قول من قال إن السجود يكون قبل السلام لأنه ليس تسليما قبل فراغ منها وليس بناء على غالب الظن، فتسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام، تسجد قبل السلام ثم تسلم، ثم تسلم. نعم نعم نعم من يذكرهم الإخوان؟ موضعان، يقول يسأل عن الموضعين، ما هما الموضعان؟ اي نعم نعم، الموضع الأول ما هو؟ سبق ذكرته. نعم إذا الموضع الأول سلمه، نعم إذا سلمت قبل عن نقص، أنت صليت الظهر ركعتين سلمت نسيت، صليت العصر ركعتين أو ثلاث ركعات سلمت، ثم تذكرت أنك أسقطت ركعة، تأتي بركعة ثم تتشهد ثم ماذا؟ سلم ثم تسلم، هذا الموضوع الثاني إذا بنيت على غلبة ظنك، أنت الآن تصلي صلاة الظهر ثم قمت إلى ركعة من الركعات، وقع عندك شك هل هي الثالثة أو الرابعة، لكن يغلب على ظنك أنها الثالثة، اش تجعلها؟ غلب على ظنك أنها الرابعة، اش تجعلها؟ الثالثة أو الرابعة تجعلها الرابعة. وغلبة الظن يعني مثلا عندك نسبة 70% 80% أنها الثالثة، وعندك يعني احتمال 30% أنها ماذا؟ الرابعة. تجعلها للاحتمال الأقوى، لأنك ربما تذكر أنه في الركعة الثانية حصل لك عطاس لكنك عند ردو فقمت إلى الركعة، وتذكر الركعة التي قبلها تعرف أنها الثانية وأنك حصل لك عطاس أو سقط منك شيء أو عرض لك شيء، لأن القرائن كثيرة جدا لا تحصى للمصلي كثير. ربما يذكر شيء تبني على هذا الشيء وتكون قرينة على أنها ماذا؟ هي الركعة الثانية أو الثالثة. والقرأ ربما يكون حصل للإمام شيء، حصل للمأموم أو حركة منك أو حركة، المقصود أي قرينة يمكن أن تغلب أنك في الركعة أن تلك الركعة الثانية، فتجعل هذه ماذا؟ الثالثة وتبني عليها، وليس قطع غلب الظن. طيب لو أنه زال غلبة الظن في صلاتك، زال وتحول إلى شك، ايش تصنع؟ ربما إنسان يغلب على الظن الثالثة ثم بعد ذلك يزول هذا الغلبة ويحصل له شك، ماذا يصنع بغلبة الظن؟ يلغيها أو يبقيها؟ يلغيها لأنها ذهبت. لو أن حصل لك شك، أنت الآن قمت الآن إلى الركعة الثالثة، قمت إلى ركعة حصل شك هل هي الثالثة الرابعة، شك مستوي هي الثالثة الرابعة، ماذا تجعلها في حال طيب بعدما ركعت زال الشك وتيقنت مثلا أنها الرابعة، زال الشك تلغيها وتحكم به؟ الشك تحكم به، تحكم باليقين، يعني تحكم باليقين. إذا مسألة اليقين والشك هذه ترجع إلى ما في نفسك، قد تتيقن ثم تشك وقد تشك ثم تتيقن، فالعبرة بما يستقر عليه تستقر حالك في الصلاة. إذا فرغت في الصلاة في هذه الحالة لا تلتفت إلى الشك، لا أثر الشك مع الصلاة، إنما الذي يعمل بعد الصلاة باليقين. إذا كنت في الصلاة الآن بعد الفراغ خلاص، لكن وانت في تصلي الآن تنظر هل هو يقين، غلبة ظن، شك، تعمل به، تغيرت حالك تتبع هذا الشيء، تتبع هذا الشيء. أنت الآن حصل عندك شك هل ثلاث ولا أربع، تلغي الشك وتبني ماذا؟ تجعلها ثلاث ولا أربع، فأتيت بالركعة الرابعة بناء على أن تلك الركعة الثالثة، ثم أنت قائم للرابعة تيقنت أنه لم يحصل عندك شك وأن هذه الركعة ماذا؟ إيش تصير؟ لا زال الشك، زال الشك وتيقنت أنه أن شكت الثالثة والرابعة وعملت على أن الثالثة، ثم بعد ذلك زال الشك وصارت الركعة أنت فيها الرابعة ليست الثالثة، ثم زدت بناء على الشك لكن لم يزل الشك إلا وأنت قائم إلى الخامسة، في هذه الحالة ماذا؟ تجلس حالا، تجلس حالا، ولأنه تبين ماذا؟ أنها زيادة، تبين أنها زيادة، لأن أحيانا ربما إنسان يسجد خاصة إذا كان يصلي وحده، قد تسجد مثلا سجد ثم يحصل عندك شك هل أنت السجدة الثانية أو في السجدة الأولى، شكك تجعل السجدة الأولى وتسجد ماذا؟ سجد. تبين لك أنها السجدة الثالثة، ماذا تصنع؟ تقوم منها حالا، تقوم منها حالا وترجع إلى حالك، سواء إن كانت أن الركعة الثانية وتريد أن تتشهد تتشهد، إن كانت إلى الركعة الثانية تقوم مباشرة إلى القيام، ما تجلس لأن تبين أن هذه زيادة. إذن القرائن والدلائل وما يعني يعتني الإنسان أشياء كثيرة جدا لا تحصى وتختلف حسب حال المصلي. نعم إمام داخل الركعة أتى بسجدة واحدة، إمام هو ما نبه سجدة من الأخيرة ولا من قبل الأخيرة؟ طيب طبعا هذا ينظر ما هي السجدة، يمكن السجدة مثلا من الركعة الأخيرة إذا كان من آخر ركعة فالواجب تنبيهه، فالواجب أن ينبه، لكن إذا غفل أو سهى وسهى المأموم تابعوه في هذه الحال عليه يأتي بسجده، فإن تذكر في صلاته هو تشهد الآن رفع من السجدة الأولى ثم تشهد بناء على أن رفع من السجدة ثانية فتذكر، فالواجب عليه أن يرجع أن يسجد أن يسجد ثم يرفع ثم يتشهد ثم يسجد للسهو لهذه الزيادة، لأنه زاد ذكرا أو تشهدا بين السجدتين في غير موضعه ثم يسلم. نعم. يقول: إذا كنا في سفر ونزلنا في مكان قريب من المسجد، هل الأفضل أن أصلي في المسجد أم مع رفقتي وأنا أحب أن أصلي في المسجد؟ لا، تصلي أنت والرفقة جميعا، تصلي أنت، عليك أن تبين الرفقة جميعا. إذا كنتم مسافرين والمسجد قريب منكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، وقال في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أجب لا أدرك رخصة. وكذلك في عمرو بن مكتوم عند أبي داود: أجب. الحديث كثيرة جدا في هذا، الحديث كثيرة، وهذه عامة لكل أحوال المصلي، والنبي ما خص المسافر المقيم، بل أمر كل من سمع النداء. ومعلوم أنه أن المدينة في ذلك الوقت محل لمن يأتي إليها للنبي عليه الصلاة والسلام من الوفود والقبائل، بل ربما يكونون بعدد كثيرة، فأمر العموم، ولم يقل هذا لمن لم يكن من أهل المدينة، لمن لم يكن مسافرا ونحو ذلك. ثم خطابه عام، ومعلوم أن الخطاب الإنسان قد يكون في حال سفر وقد يكون في حال ترحال، قد يكون في حال إقام وحال سفر، ولم يقل هذا لمن كان حاضرا. فلا يجوز أن نقول إن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام أقبل للمقيم دون المسافر، فكما أن سائر أمور خطابات عليه الصلاة والسلام لجميع أحوال المكلف، فكذلك هذه المسألة. والعموم في الأشخاص عام في الأحوال والأمكنة والبقاء عند أهل العلم، العام في الأشخاص عام في الأحوال، فإذا قيل إن هذا عام في الأشخاص لأنه عام للمسلمين عموما للمكلفين، كذلك عم أحوالهم، كما قال: فاقتلوا المشركين حيث قفتموهم حيث وجدتموهم، عام في المشركين في جميع الأحوال إلا ما استثني، كذلك هذه الحال. وليس هنالك دليل على استثناء حالة المسافر ولا دليل على ذلك، وما ورد من ذلك هو حديث لا يصح، بل جاء ما يدل على وجوب الجماعة، دل ما يدل على وجوب الجماعة في حال السفر في حال الجهاد مع حال الشدة بوجوب الجماعة، مع أنه يمكن أن يصلوا فرادى صلاة أمن واطمئنان، لكن لأجل تحصيل الجماعة أمروا بصلاة الجماعة. أما الأدلة فهي كثيرة، الأدلة كثيرة جدا في وجوب صلاة الجماعة، ولا كان هو الصواب. وإذا كانت الجماعة تقام في المساجد كان الجواء النداء كان إجابة النداء للمساجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، وإلا لماذا تبنى المساجد؟ ولماذا أمر عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور، كما في حديث عائشة وسمرة بن جندب عند أبي داود أمر ببناء المساجد الدور وأن تطيب، أمر ببنائها، لماذا تبنى؟ يعني لأن ينادي المؤذن ولا يحضر أحد، يصلي المؤذن والإمام، هذا يعني لا يمكن يقال. فالمساجد لأجل أن يصلى فيها، والنداء لأجل الحضور، وهذا هو الواجب على كل من سمع النداء. إلا أن المسافر لا شك أنه يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، المسافر يخفف عنه ما لا يخفف عن غيره، بمعنى أنه يرخص، ولهذا رخص جاز له الجمع، دلالة أن المسافر لو جمع مثلا، لو جمع فإنه إذا حضر البلد لا يلزمه أن يصلي الصلاة لأنه جمع، إنما حاله كحال من كان مقيما فاحتاج إلى الجمع كالمريض ونحوه. أما إذا كان في حال الاستواء والصحة ولا مشقة عليه فيجيب الصلاة، فيجيب النداء، هذا هو النداء. إلا إذا كان حضوره يعوقه عما خرج إليه، لأن هذه الرخص لأجل تيسير حال المسافر أن تتيسر أموره، فإذا كان مثلا حضوره لصلاة الجماعة حضوره المساجد يعوقه عن الأمر الذي خرج إليه فيرخص له فيه. أما إذا كان إنسان نازل في هذا البلد في مكان ويسمع النداء ولا مشقة عليه فيجيب لما تقدم من عموم الأدلة. إذا كانت إقامة الصلاة يجب إذا كانت إقامة الصلاة قريب، هل يجوز أن أقتصر في صلاة السنة الراتبة على الفاتحة إذا كانت إقامة الصلاة قريبة، يعني قريبة أو الحال قريبة، هل يجوز أن أقتصر في صلاة السنة الراتبة على الفاتحة فقط دون قراءة سورة بعدها، وهل ينقص من أجرها؟ الله أعلم، الله أعلم. إذا كانت إقامة الصلاة قريبة فلا تدخل في الصلاة، لا تدخل، هذا هو السنة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، يقول عليه الصلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يفتح. فإذا كنت دخلت المسجد ورأيت الإمام داخل والمؤذن يستوفز ويستعد لإقامة الصلاة فإذا لا تدخل، لا تدخل. أما إذا كنت تدخل دخلت المسجد وأنت لا تدري هل يقيمون الآن هل يتأخرون، تدخل في الصلاة، تدخل في الصلاة وتصلي. وسبق الإشارة إلى هذه المسألة، وأن الصحيح أنه يكمل صلاة، يكمل صلاة، تخفيفها حسن. إذا من خففت وقصرت على الفاتحة، الذين قالوا خففوها هم أرادوا ذلك، هم أرادوا ذلك بتخفيفها، فإذا خففت ما في مانع فيما يظهر والله أعلم، لأنه في هذا اعترض مصلحتان، يمكن أن تؤدي هذه الصلاة على وجه واجب، على الوجه الذي تؤدى إليه به دون الإخلال، وتحصل الصلاة الأخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بقطع الصلاة لمن صلى، وتقدم الإشارة لما قال أصلاتان أتصلي الصبح أربعة، يوشك أحد يصلي الصبح أربعا، أصلاتان معا، ولم يأمره بالخروج من صلاته. وفي حديث ابن عباس الذي جذبه الحديث في ثبوته نظر، الحديث في ثبوته نظر، والنبي يعني قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، إذا أقيمت الصلاة، فأنت حينما تقام الصلاة لا تدخل. أما من دخل فيها قبل إقامتها فهذا فيها الخلاف الكثير، وسبق الإشارة إلى هذه المسألة. يقول إذا كان الرجل، إذا كان عند الرجل حدث مستمر، فهل يلزم أن يجعل حاجزا بينه وبين ثيابه حتى لا يصل الحدث إلى ثيابه؟ فإذا كان هذا الرجل لم يصنع حاجزا وصل الحدث إلى ثيابه، مع أن هذا الشخص معتقد ومترجح عنده هذا القول، فهل يلزمه إعادة الصلوات السابقة لأن الحدث استمر وصل إلى ثيابه؟ فإن هذا الشخص عندما يصنع حاجزا بينه وبين ثيابه بعض الحين يسقط على المسجد وهو لا يدري، فهل يلزم إعادة الصلوات لأنه لم يعمل حاجزا فاصلا بينه وبين ثيابه؟ من كان حدثه مستمرا فعليه أن يتحفظ في صلاته، يتحفظ لصلاته، يضع شيء يحفظه بدنه، يحفظ بدنه ويحفظ ثيابه، هذا فإذا اجتهد لا بأس. بعد ذلك لو خرج شيء بدون اختيار منك، إلا إذا علمت أن النجاسة تسقط في المسجد، في هذه عليك تحتاط ولا تحضر إلا على الوجه الذي تحفظ في النجاسة. وقد كانت بعض إحدى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تصلي والطس تحتها في المسجد، مستحاضة في حديث البخاري، كانت تصلي والطس تحت، يضعون تحتها طس حتى إذا تقاطر ينزل في الطس. وفيه دلالة على أن جريان النجاسة في هواء المسجد لا بأس به عند الحاجة، لا بأس به عند جريان النجاسة في هواء المسجد، أما جريانها في المسجد هذا لا يجوز. أما في هواء المسجد يجوز عند الحاجة، يجوز عند الحاجة، كما كانت تنزل، ولا شك أن نزول النجاسة ينزل في هواء المسجد، إنما المحذور هو أن تنزل في المسجد. فإذا كنت في المسجد فعليك أن تحتاط، فإن غلب عن علمت أو اعتقدت أنه سوف ينزل في المسجد في هذه الحالة لا تحضر، وأنت معذور في هذه الحال حتى تحتاط لنفسك، تحتاط لنفسك. وفي الغالب أن الإنسان يعني أنه لا يصل إلى مثل هذه الحالة إلا في حال الندور الشديد، فأنت حينما والصلاة وقتها يسير فتتحفظ لها وتصلي، وصاحب الحدث المستمر عند جمهور العلماء يتوضأ لوقت كل صلاة. يقول شخص عنده انفلات ريح ماذا يصنع؟ مثل ما سبق، صاحب انفلات الريح عند الجمهور يتوضأ إذا دخل الوقت ويبقى على طهارته حتى يخرج الوقت، فله أن يصلي الصلوات المفروضة، الصلاة المفروضة، وله أن يصلي السنة الراتبة إن كان لها سنة راتبة أو مطلق السنن، ويقرأ القرآن ويمس المصحف، لأنه طاهر. والجمهور ألحق صاحب السلس بالمستحاضة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تتوضأ لوقت كل صلاة. اختلف في هذه الرواية، المقصود أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. وذهب مالك رحمه الله على تفصيل عنده في هذا، واختاره ابن عباس عليه السلام رحمه الله، أن السلس لا ينقض الوضوء، وأن صاحب سلس البول، سلس الريح، سلس المذي ونحو ذلك أنه لا ينقض، ولا ينقض إلا الحدث المعتاد، لا ينقض إلا الحدث المعتاد. ولكن هذا القول قد يعمل به عند الحاجة، وحينما يخشى الإنسان إذا كان عنده تشديد وربما أصابته وساوس فلا بأس بالعمل بهذا القول، فهو قول قوي، فهو قول قوي. إنما إذا كان لا يخشى شيئا من ذلك فيحتاط نفسه ويتوضأ لوقت كل صلاة، ولا شك أن الوقت واسع، ثم الإنسان يشرع له أن يتوضأ، يعني حتى من توضأ ينبغي لك إذا توضأت أن تنوي الوضوء الواجب على قول الجمهور والوضوء السنة على قول الجميع، لأنه يشرع لكل مصل أن يتوضأ لوقت كل صلاة وإن كنت طاهر، حتى الطاهر يشرع أن يتوضأ لوقت كل صلاة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لوقت كل صلاة كما يحدث أنس عند البخاري أنه كان يتوضأ لوقت كل صلاة. وكذلك ولما أراد أن يبين عدم وجوب ذلك عليه الصلاة والسلام كما يحدث بريدة في صحيح مسلم أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه قبل، لأنه صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فقال صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل، قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، يبين لهم أن هذا ليس بواجب، وقد كان واجبا في أول الأمر كما في حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عند أبي داود أنه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، ثم نسخ واحد في ضعف، لكن أهل العلم يقولون إنه قد ينسخ الوجوب ويبقى الاستحباب، ودلت السنة على ذلك، بل الإنسان يشرع أن يتوضأ عند كل حدث ليس لكل صلاة، يعني يتوضأ أن يكون على طهر في كل أحواله، وإن كنت على طهر لصلاة الظهر وصلاة العصر أيضا فتطهر. ثم هو ظاهر القرآن، مشروعية الوضوء لكل صلاة وظاهر القرآن على الصحيح في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، كل قائم إلى الصلاة يعني الصلاة المكتوبة مأمور أن يتوضأ، وهذا الأمر متوجه لكل قائم، والقائم قد يكون ماذا؟ قد يكون متطهر، أليس كذلك؟ كثير من القائمين يقوم إلى الصلاة وهو متطهر ومع ذلك تؤمر بالطهارة، لكن إن كان القائم إليها محدث فالأمر في حقه يكون واجب، وإن كان متطهر فالأمر في حقه مستحب على القاعدة في أوامر الشريعة التي تأتي بالأمر العام، فتكون للواجب واجبا، للواجب واجبة، لواجب وللمستحب مستحب، كقوله سبحانه وتعالى وافعلوا الخير وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أفعلوا الخير شو يدخل في فعل الخير؟ كل خير سواء كان واجبا أو مستحبا، وأحسنوا، الإحسان يكون واجب يكون مستحب، فعل الخير يكون واجب ويكون مستحب. كذلك يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، ولهذا لا نحتاج إلى التقدير، ذكره بعض المفسرين إذا قمتم محدثين، نقول أصل عدم التقدير، إذا أمكن إجراء الآية على ظاهرها فإننا نقول إنها على ظاهرها، وهذا الإجراء على الظاهر موافق للسنة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة توضأ، إنما ترك التوضأ عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان ليبين أنه ليس بواجب، وقد يفعل الشيء المفضول، قد يفعل الشيء المفضول لمصلحة شرعية وهو في حقه يؤجر عليه عليه الصلاة والسلام، قد يفعل شيء، وقد يترك الشيء الفاضل أيضا خشية يعتقد وجوبه، كذلك يترك يفعل الشيء مثلا يخشى أو يترك الشيء حتى يبين عدم وجوبه، حتى يبين عدم وجوبه، كما ترك الوضوء عليه الصلاة والسلام لكل صلاة في يوم الفتح. يقول كيف يكون الدعاء بتخصيص، كيف يكون الدعاء بتخصيص الدعاء كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون؟ كأنه أراد، يبدو لي أن السائل أراد بذلك مسألة، كأن إن كان أراد حديث أبي بن كعب في قوله إني أصلي عليك أو إني أدعو لك فكم أدعو لك من صلاتي، قال ما شئت، قلت الثلث، قال ما شئت وإن جدت فهو خيرك، قلت النصف، قال ما شئت وإن جدت، قلت إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. حديث جيد من رواية الطفيل بن أبي كعب عن أبيه أبي بن كعب عند الترمذي وغيره. إن كان أراد هذا فالمراد أن له وردا من الدعاء ويدعو فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة دعائه أو ورده صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكره عن هذا الورد وأنه يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال كما أجعل لك من صلاتي، كما أجعل لك من صلاتي، أي من دعائي ومن صلاتي من دعائي. فيدعو لنفسه ويسأل ربه ويثني عليه سبحانه وتعالى ويثني على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة عليه، فبينه ذلك. فإذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، والمعنى أنه حينما يصلي عليه عليه الصلاة والسلام فالصلاة عليه من أعظم الوسائل في استجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما قلت، ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة. الحديث قال ثم صلوا عليه، لأنه لما أجاب النداء بالثناء بكلمات التوحيد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بعد ذلك. وفي حديث أنس الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد، وحديث صحيح. وكذلك في الأحاديث الأخرى تقدمت عجل هذا فقال له أو لغيره، في الرواية الأخرى الصحيحة ولغيره، وأو بمعنى الواو لقوله في الرواية الأخرى ولغيره. إذا صلى أحد فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليدعو، ثم ليدعو. المعنى أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الوسائل أو الأسباب لإجابة الدعاء، حيث وسل بالثناء عليه سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سؤال الله حاجته، يسأل ربه حوائجه كلها، ثم تختم بآمين. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.